الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صباح الخير شباب، أرجو أن تكونوا بخير. هذا هو الدرس 13 من قراءتنا لكتاب الإمام البخاري عليه رحمة الله، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. معنا الأخ الكريم أبو البراء. تفضل اقرأ عبد الرزاق. حديث باب ليبلغ. لا، باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله. باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربعي بن هراش يقول سمعت عليا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذب علي فإن من كذب علي فليلج النار. حدثنا أبو الوليد. لا، خلينا نقف ناخذهم يعني حديثا حديثا. البخاري عليه رحمة الله في الباب الذي قبل ذلك، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتبليغ العلم، وهذا الباب مناسب جدا بعده أن يبين إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبلاغ كان مع تحذيره من الكذب عليه، وهذا ترتيب بديع من الإمام البخاري عليه رحمة الله. وهذا الباب لا يدخل تحته فقط من أخطأ، من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، بل يدخل فيه كذلك من يتهاون أو يتساهل في التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن هذا الباب يقول كل من أراد البلاغة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كل من أراد الكلام في دين الإسلام، سواء كان ناقلا أو كان ناظرا يستنبط حكما أو ينشره بين الناس، لابد أن يتثبت وأن يأخذ بأسباب التحري. وكثير من الناس سواء كانوا من الدعاة أو كانوا من طلاب العلم أو ممن يكتبون منشورات أو ممن يخطبون الجمعة ونحو ذلك، يتهاونون جدا في أمر الأحاديث. أي حديث يسمعه في يوتيوب أو يسمعه مثلا في جامع مسجد أو يقرأه في منشور، فإنه يبادر بتحديث الناس به، وهذا ليس صحيحا. فمن حدث بكل ما سمع فلا بد أن يقع في الكذب، ويمكن أن يناله نصيب من هذا الإثم، لأنه كان يجب عليه أن يتحرى. فأنت بين أمرين، إما أن تكون من أهل العلم بالحديث، تستطيع أن تعرف صحة الحديث وأن ترجع إلى كتب العلل وكلام الأئمة، فيجب عليك أن تجتهد في معرفة صحة الحديث من ضعفه، أو تكون لست من طلاب العلم فتسأل من تثق فيه. وبشكل عام، صحيح الحديث يغني عن سقيمه، يعني أنت لست محتاجا إلى الأحاديث الضعيفة. وأنا أعرف كثيرا من الدعاة يتهاون جدا في هذا الباب، يجد حديثا يعجبه لفظه أو يشعر فيه بالغرابة أو أنه سيجذب انتباه المتلقي، فلذلك يروي الحديث، أو أقصد يحدث الناس بالحديث مع علمه بأن الحديث ضعفه أئمة العلم، لكنه يتعلق بمثلا ببعض التصحيحات للمتأخرين، يتهاون في ذلك. إذن هذا الباب ليس فيه فقط التعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، بل يدخل فيه كذلك من يتهاون أو من يحدث الناس بما يغلب على ظنه أنه ليس صحيحا، أو من يحدث الناس دون أن يتثبت من صحة الحديث. باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الكذب على النبي الكذب عموما محرم، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أعظم، لأنه نسبة شيء إلى الدين ليس منه، ولذلك فهذا الكذب من الكبائر بلا شك. واختلف، يعني طبعا هو من الكبائر ومتوعد عليه بالنار، يعني إن لم يتب منه. واختلف هل يكفر صاحبه بناء على ذلك ويخلد في النار، أو أنه لا يكفر ولكنه يعني وهل تقبل توبته؟ يعني لو أن رجلا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم واكتشف كذبه، هل تقبل توبته عند الناس أم لا؟ يعني هل يقبل حديثه بعد ذلك أم لا؟ أما توبته عند الله فحتى لو كان أشد الناس كفرا وتاب فالله يتوب عليه، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لكن الكلام هنا إذا اكتشف أن رجلا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب، هل نقبل رواياته بعد ذلك؟ طيب، قال حدثنا علي بن الجعد، ذكرت قبل ذلك أن علي بن الجعد هو ثقة حافظ لكن تكلم فيه لأكثر من بدعة، والبخاري رحمه الله يخرج عنه، ولكن هو تكلم فيه لأكثر من بدعة، ومسلم مع أنه لقيه وهو يعتبر أكبر من لقيه الإمام مسلم، لكن لم يحدث عنه. لماذا؟ لأنه كان يعني روي عنه أنه قال: من قال إن القرآن مخلوق لم أعنفه. والمهم أن ترجمة علي بن الجعد نموذج لتراجم الرواة الثقات الذين تكلم فيهم لبدعة، وهي ترجمة مفيدة لمن يريد منكم أن يهتم بعلم الرجال. ولكن هذا الحديث تابعه عليه عن غندر يحيى القطان، يعني أقصد تابعه عليه غندر عند يحيى القطان. غندر طبعا أروى الناس عن شعبة، أو يعني من أحفظ الناس عن شعبة رحمه الله، ويحيى القطان كذلك عند أحمد. فيبقى هذا الحديث البخاري، وهذا بشكل عام شباب، أن البخاري إذا روى لراوي متكلم فيه فإنه يختار أحسن حديثه مما تابعه عليه الثقات. ولكنه يقول هذا الرجل ثقة حتى لو تكلم فيه لبدعة أو تكلم فيه بضعف ما، لكنه تحقق عنده أنه ضبط تلك الرواية، فلماذا لم يخرجها؟ واضح؟ قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة بن الحجاج قال أخبرني منصور بن المعتمر الكوفي، أحد الثقات الحفاظ، أحد أئمة الإسلام، وأحد الرواة الذين هم ثقات مكثرون، ينبغي لطالب العلم أن يعرفه وأن يقرأ ترجمته، وهو من أهل العلم والعبادة ومن أهل الفضل، وترجمته تؤثر في طالب العلم. وأنا أحب منك أن يكون لك يعني على الأقل شهريا تقرأ في تراجم هؤلاء، وتعلم أن جزءا عظيما مما كانوا عليه من العلم سببه ما كانوا عليه من تقوى الله بكل فروعها، التقوى بكل فروعها، سواء منها الاجتهاد في العبادة أو الورع في العلم أو صدق النية ونحو ذلك. قال: سمعت ربيعة بن حراش، ربيعة بن حراش من كبار التابعين، يقول: سمعت عليا، طبعا أي تابعي يروي عن علي أو يروي عن أحد من الصحابة الذين تقدمت وفاتهم يكون من كبار التابعين، وكثير منهم يكون مخضرما، يعني يكون عاش الجاهلية والإسلام. قال: سمعت عليا يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. في رواية يولج يعني يدخل، وفي رواية عند مسلم يلج، يعني هنا فليلج النار، هنا كأن فيها يعني فيها حرف الفاء، فعند مسلم يلج النار. والإمام الترمذي يعني ذكر هذه الرواية من طريق شريك بن عبد الله بن أبي شريك عن منصور، وقال إن الحديث هذا حسن صحيح، وذكر ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب، أكثر من 15 صحابيا رووا هذا الحديث، وهو من الأحاديث التي قيل إنها متواترة، وطبعا هو حديث متواتر على رسم أهل الحديث بلا شك، بل هو من أعلى الأحاديث المتواترة، لكنه بالنسبة للمتكلمين، لأن المتكلمين المعتزلة ومن تبعهم يشترطون للأحاديث المتواترة شروطا لم يثبت، لم يصح بها أثر، ولا حتى يدل عليها واقع الرواية، ولم يوافقهم عليها أئمة الحديث، بل هي شروط مخترعة أرادوا منها في الأساس أن يردوا الأحاديث التي تخالف ما هم عليه في أبواب الإيمان وأسماء الله ومحامده وقدره ونحو ذلك. فلذلك اخترعوا شروطا للحديث المتواتر، وقالوا إن الأحاديث التي تذكر فيما سموه أصول الدين، اللي هو بيسموها العقائد أو اللي هي مسائل العلم، يعني يجب أن تكون توفر فيها العلم أو القطع، والقطع لا يتوفر إلا بالمتواتر، بأن يكون الحديث متواترا. ثم اخترعوا شروطا للمتواتر، لم يكن عليها أحد من أهل الحديث، وأنكرها عليهم أئمة السنة كالشافعي مثلا في كتاب جماع العلم، وكأحمد وغير هؤلاء، وعثمان بن سعيد الدارمي وغير هؤلاء، وتكلمت عن هذا المعنى كثيرا. وأساسا المتكلمون والأصوليون لا يؤخذ عنهم في علوم الحديث لا من جهة الرواية ولا من جهة الأسانيد ولا من جهة الكلام عن مصطلح الحديث ولا غير ذلك، وإنما يحاج هؤلاء بما كان عليه أئمة الحديث. فهذا الحديث من أصح الأحاديث ومن الأحاديث التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير من الصحابة الكرام. نلاحظ أن البخاري عليه رحمة الله قدم رواية علي بن أبي طالب، مع أن الإسناد عندنا هنا كم راوي يا شباب؟ عندنا علي بن الجعد، عندنا 1 2 3 4 5. سيأتينا بعد ذلك حديث مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة، فكان المفروض أن يقدم البخاري هذا الحديث الثلاثي، لكن لجلالة علي بن أبي طالب فكأنه أصح من روي من بلغ البخاري حديثه هو علي بن أبي طالب، فلذلك قدمه قبل الأسانيد التي بعده، وإن كان بعضها أعلى منه إسنادا. وعلو الإسناد يا شباب يعني أن يصل إلى الصحابي بعدد قليل. فالحديث الأول واضح، في قال لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. هنا لم يقيدها بالمتعمد، والكذب هو أن تخبر بخلاف الواقع، قد يكون ذلك بتعمد وقد يكون بغير تعمد. طيب الحديث الثاني، تفضل عبد الرزاق. معنا عبد الرزاق، حدثنا أبو تفضل. الوليد قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان، قال أما إني لم أفارقه ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. تمام، هذا الحديث هو الحديث الثاني تحت هذا الباب، والبخاري سيذكر جملة من الأحاديث، لأن كل حديث يضيف معنى جديدا، وكل حديث يدل على فقه الصحابة رضي الله عنهم لهذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو الوليد، طبعا هو هشام بن عبد الملك الطالسي، هذا بصري، وتكلمت عنه قبل ذلك، وأنه من أثبت الرواة عن شعبة بن الحجاج، وهو كذلك من الشيوخ الذين يصل بهم البخاري إلى شعبة براو واحد، لأنه أحيانا يصل إلى شعبة بأكثر من راوي. قال حدثنا شعبة، طبعا شعبة بن الحجاج، عن جامع بن شداد المحاربي، هذا كوفي أيضا ثقة، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، بن الزبير بن العوام، عن أبيه، أبوه اللي هو عبد الله بن الزبير. قال قلت للزبير، الزبير بن العوام رضي الله عنه حواري الرسول صلى الله عليه وسلم، إني لا أسمعك، يعني ابنه عبد الله بن الزبير يقول لأبيه إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان. يعني جاءت رواية عند ابن ماجة، رواية غندر عن شعبة عند ابن ماجة وأحمد، كما يحدث ابن مسعود، يعني كأنه يقول له أنت كنت ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم وكان لك منه وجه، فلماذا لم تحدث كما يحدث فلان؟ وهذا شباب مهم أن يعرفه طالب العلم، لابد أن تعلم أن هناك تحمل وهناك أداء، فالصحابة الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا ملازمين له وكانوا قريبين منه كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغير هؤلاء الكرام، ليس كل هؤلاء الصحابة يكونوا على درجة واحدة في الرواية عنه، بل إن الصحابة الذين كانوا صغارا أو كانوا في الطبقة الثانية أو الثالثة هم أروى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الأكابر، لأسباب، منها مثلا أن هؤلاء الأكابر يعني تولوا الخلافة فهذه تشغلهم عن الرواية، منها كذلك من تقدمت وفاته منهم، ومنها أن الصحابة صغار السن كانوا أكثر تفرغا لهذا الأمر، وكان لهم مجالس في العلم ولم يكن لهم مثلا من الولايات أو من الإمارة ما مكنهم من نشر العلم، فهذا يؤكد أنه لا تلازم بين كونك قريبا من شيخ أو أنك تعلم عنه أكثر من غيره أن تكون أكثر نشرا لعلمه. فهذا بشكل عام، لا نتكلم عن رواية الزبير رضي الله عنه، إنما نتكلم عن الصحابة، إن الصحابة المكثرون تجدهم مثلا أبو هريرة وعائشة وعبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمرو بن العاص، أبو موسى الأشعري، جابر بن عبد الله، هتجد وعبد الله بن مسعود طبعا ذكرناه، وأبو سعيد الخدري، هتجد أغلب هؤلاء طبعا أقل، أو كلهم طبعا أقل درجة من الخلفاء الأربعة، فهذا تفهمه. طيب قال: كما يحدث فلان وفلان، فهو يستشكل بيقول: لماذا مع أنك حضرت وشهدت، لماذا لم تكن يعني تكثر من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أما إني لم أفارق، يعني أنا لازمته وعندي كثير من علمه. وهذا يؤكد شباب أن من كان ملازما للعالم يكون هذا أدعى للعلم به أكثر من غيره. قال في رواية أخرى شباب عند أبي داود: كان لي منه وجه ومنزلة، لكني قال ولكن سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وهذا من تأديب النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته. وكأن الزبير رضي الله عنه فهم من هذا الحديث، كما فهمه من بعده أنس رضي الله عنه، كلاهما فهم أن الكذب هنا هو الخطأ، يدخل فيه الخطأ، فمن كان مكثرا من الرواية يمكن أن يقع في الخطأ، فلذلك صار ذلك سببا في الاحتياط أو في شدة الاحتياط. لكن هل معنى ذلك يا شباب أن الصحابة الذين أكثروا من الرواية كعائشة وأبي هريرة وعبد الله بن عباس وغير هؤلاء وأنس وعبد الله بن عمر، هل معنى ذلك أنهم لم يكن عندهم احتياط أو ورع؟ لا، كان عندهم احتياط وورع، وهذا الاحتياط جعلهم لا يروون إلا ما تثبتوا فيه، وكان يراجع بعضهم بعضا، و يعني يختبر بعضهم بعضا أحيانا في بعض الروايات. فالمهم إن هذا الحديث دل على أن الزبير بن العوام رضي الله عنه كان يعني ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا من وجه، لم يكن يعني كلمة لم أفارق هذا في الأغلب، وإلا فهو لم يشهد معه كل أحواله، ولكنه يدل على أنه كان على علم بكثير من أمور النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قيده في كثرة الرواية هذا الحديث. وهذا الخلق إذا لم يتخلق به طالب العلم فإنه يفسد نفسه، اللي هو خلق الاحتياط والورع في التحديث، سواء في الرواية أو في التفسير، يعني سواء في نقل الروايات والتحديث بها، أو في الاستنباط أو التفسير أو معاني الروايات. وإن شاء الله سيكون عندنا خاتمة في هذا الكتاب نتكلم فيها عن خلق أهل العلم، ونفرق بين دائرة الاستماع ودائرة البلاغ والتعليم. دائرة الاستماع أوسع، يعني الإنسان يسمع لكنه بعد ذلك ينتخب أحسن ما عنده مما اختبره وتحقق من ثبوته ليحدث به الناس، وكذلك هذا له فقهه وحكمه وحكمته كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب ما الذي أضافه هذا الحديث على الحديث الأول؟ لتعرف لماذا البخاري أحيانا يذكر حديثا واحدا تحت الباب، وأحيانا يذكر أكثر من حديث. يذكر أكثر من حديث إذا وجد أن الأحاديث يتمم بعضها بعضا، وأن أحد هذه الأحاديث لا يكفي في بيان الباب كله. فلذلك سنعرف هذا إن شاء الله بعدما ننهي أحاديث الباب، نبين وجه ذلك إن شاء الله. طيب طبعا أنبه هنا على أن الكلام عن الحديث المتواتر، وأنا تكلمت عنه كثيرا، وأن المتكلمين من الأصوليين تكلموا في شروط الحديث المتواتر وأخطأوا فيها، وابن حجر عليه رحمة الله وإن كان من المحدثين والحفاظ، إلا أنه في هذا الباب تبع المتكلمين، وذكر ذلك في كتاب النخبة والنزهة، و يعني ذكر هذه الشروط، وهذا في رأيي من أكبر المآخذ على هذين الكتابين للحافظ رحمه الله، أنه في بعض الأبحاث أو في بعض المسائل ذكر فيها قول المتكلمين، وكان الأولى أن يذكر كلام المحدثين وأن يجعله هو الحكم. فابن حجر عليه رحمة الله في هذه الكتب في النخبة وفي النزهة، طبعا نخبة الفكر شرحه في نزهة النظر، قد يعني في المصطلحات قد يعني يحصر دلالة المصطلح في بعضها بينما يدل المصطلح على أكثر من معنى، كما في مصطلح المنكر والشاذ مثلا، أو أنه يرجع إلى كلام المتكلمين أو المتأخرين ولا يعتمد كلام المتقدمين في دلالة اللفظ كما حصل في بحث المتواتر والآحاد. ولكن الفائدة التي يعني ممكن نأخذها هنا أن ابن حجر ذكر في كتابه فتح الباري كتاب النخبة والنزهة والنكت على ابن الصلاح، فعرفنا أن هذه الكتب كانت قبل فتح الباري، وهذه فائدة مهمة في ترتيب الكتب. طيب، يبقى الحديث هذا الذي أضافه على الحديث الذي قبله احتياط الصحابة، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي أو من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، كان سببا في احتياط الصحابة رضي الله عنهم. وهذا من جملة الأمور التي ينبغي أن تذكر في الرد على من يطعن في السنن، والذي يطعن في السنن يريد أن يطعن في الدين من الآخر يعني. فهذا يذكر أن الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم علم أكثر من ذلك، ولكن لكون بعضهم مثلا كان عنده شك في الرواية أو لم يكن مطمئنا لها فتركها ورعا، وأن من حدث منهم ما حدث بالحديث إلا بعد تيقنه له وتثبته فيه، فهم تأدبوا بأدب النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى أدبنا بذلك وذكر لنا مثلا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وفي قراءة فتثبتوا، وكذلك سيدنا سليمان قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، والله سبحانه وتعالى قال لولا إذ سمعتموه لا أقصد وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم قل هاتوا برهانكم. فالقرآن كان أدب الصحابة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكد لهم ذلك. طيب، الحديث الذي بعده، تفضل عبد الرزاق. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال أنس إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. تمام، هذا هو الحديث الثالث. هنا حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو، هو المقعد، له لقب المقعد، وهذا الإسناد يعني كله بصري. قال حدثنا عبد الوارث، تكلمنا عن عبد الوارث بن سعيد كثيرا، عن عبد العزيز بن صهيب من أوثق الرواة وأثبتهم في أنس رضي الله عنه. قال أنس إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي، مع أن أنس رضي الله عنه من المكثرين، ولعل أنس لكونه طبعا تأخرت وفاته واحتيج إلى علمه أكثر من الرواية بعد ذلك، يعني كان يحمله الورع والتقوى على أن يقلل من الرواية، ولكنه نشر الرواية، أو لعله يقصد أنه كل ما حدثهم به هذا أقل مما عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا يفيد أو هو شاهد لحديث الزبير إن هو كان يحمل هذا الحديث، يعني أنه يدخل في هذا الحديث من لم يتورع في الرواية أو من حدث وهو يشك في الرواية، لأنه لا يمكن أن يتعمد كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما الذي يمنعه أن يحدث حديثا كثيرا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يحمله الورع على ذلك أنه إذا لم يكن متيقنا، وهذا شباب من أهم ما ينبغي أن يلاحظه طالب العلم، ليس الاعتبار بكثرة الدروس أو بكثرة كتابة المنشورات أو نحو ذلك أو بكثرة التصنيف، وإنما الاعتبار بجودته وصدقه. وكثير من الطلاب أنا أعرفه ربما يعني يكون يعني طالب العلم منذ سنة أو اثنين أو ثلاثة أو حتى خمسة، وتجده يؤلف ويكتب ويعقد دروسا كثيرة في أمور لا يعني ليس متيقنا فيها أو لا تفيد الناس. فليس الاعتبار ليس الاعتبار بكثرة ما يقول الإنسان أو بكثرة ما يعلمه أو بكثرة الدروس، وإنما الاعتبار بالجودة، وهذه الجودة ترجع إلى أمرين أساسيين: الأول صحة ما لديك، والثاني جودة العرض أو احتياج الناس لما عندك. فأنس رضي الله عنه كان محتاطا من حديث النبي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان من المكثرين، ولكن هذا الحديث قيده أو ضبطه، وطالب العلم إذا لم ينضبط بذلك يفسد نفسه ويفسد من يستمعون إليه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا، واضح أن هنا أضاف كلمة تعمد، في الروايتين قبل ذلك ليس فيها تعمد، وهذا يؤكد أن الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، لكن قد يكون بتعمد وقد يكون بغير تعمد. فالتعمد هذا يعني من أكبر الكبائر معروف، لكن يدخل في التعمد كذلك التهاون في التحديث. قال: فليتبوأ مقعده من النار، يعني يتخذ مقعدا من النار. وهذا يؤكد يا شباب أن طالب العلم يفرق بين دائرة العلم والسماع أوسع بكثير من دائرة التحديث. التحديث أضيق، أنك تنشر ما عندك هذا أضيق، تنتخب أحسن ما عندك مما يحتاجه الناس ومما ضبطته وهكذا. وعلماء الحديث كانوا يستمعون إلى آلاف الروايات، ثم بعد ذلك يعني كما قال ابن معين: سمعنا أحاديث وسجرنا بها التنور، يعني حرقها بعد ذلك لأنه اكتشف أنها ضعيفة أو باطلة. وهكذا أي إنسان لا يمكن أبدا أن يكون صادقا وهو يحدث بكل ما سمع، لأنه لا شك بعض ما سمعه سيكون خطأ أو يكون كذبا أو يكون فهمه هو خطأ، فلا بد أن ينتخب أحسن ما عنده. طيب الحديث الذي بعده: حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا أول حديث ثلاثي في صحيح البخاري، مكي بن إبراهيم من أكبر شيوخ البخاري وهو ثقة بلخي خراساني. قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد، هذا حجازي هو مولى سلمة بن الأكوع، وسيأتي أحاديث ثلاثية موجود فيها أيضا. قال عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل. نلاحظ هنا أنه قال من يقل علي ما لم أقل، في عندنا في الحديث الذي قبله من تعمد علي كذبا، قوله من يقل علي ما لم أقل هذا يدخل فيه إلى يعني يدخل في هذا اللفظ سواء كان متعمدا أو غير متعمد، لأن كلمة يقل علي ما لم أقل لم يتكلم هنا عن تعمد، وإنما شخص نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. ولكن هذا الحديث يعني يضبطه ما قبله أو يقيده ما قبله وهو التعمد، ويبين أن أول من يدخل في هذا الإثم هو من كان متعمدا، ويدخل فيه بدرجة ما من كان متهاونا متساهلا يحدث بما لا بما غلب على ظنه أنه ضعيف أو بما لم يتحقق من ثبوته أو تهاون في مراجعته ليتحقق من ثبوته. فكل من نسب إلى الدين ما ليس منه متعمدا أو بغير اجتهاد فإنه يدخل تحت هذا الوعيد. طبعا هذا الحديث البخاري ساوى فيه أحمد بن حنبل، لأن أحمد بن حنبل رواه عن الضحاك بن مخلد عن يزيد بلفظ من كذب علي متعمدا، وكذلك رواه عن يحيى القطان عن يزيد بلفظ لا يقول أحد علي باطلا أو ما لم أقل إلا تبوأ مقعده من النار. وترتيب هذه الأحاديث مهم جدا يا شباب. فأولا ذكر البخاري نفي اللي هو لا تكذب علي، النهي عن الكذب، واضح، وقدمه برواية علي بن أبي طالب لشرف علي رضي الله عنه، فلعله أشرف من ثبت عنه الرواية عند البخاري لهذا الحديث. ثم بعد ذلك ذكر توقي الصحابة وتوقي ابن الزبير بن العوام رضي الله عنه وكذلك أنس، ففيه الامتناع من الإكثار من الحديث أو التبليغ، لأن الإكثار هذا مظنة الخطأ، يبقى الإنسان ليس كل ما بلغه يحدث به وإنما يتثبت. ثم ذكر بعد ذلك القيد وهو في رواية أنس اللي هو التعمد، قيد المتعمد. ثم بعد ذلك ذكر الحديث الثلاثي عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه. طيب تفضل عبد الرزاق. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. تمام، هذا هو آخر حديث في هذا الباب. موسى، هذا يأتي كثيرا، موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري أحد ثقات الأثبات، قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري. دائما أبو عوانة يأتي في الأسانيد هكذا، وهذا غير أبي عوانة الذي له المستخرج. أبو عوانة صاحب المستخرج، هذا متأخر، لكن هذا الوضاح بن عبد الله اليشكري بصري ثقة، قال عن أبي حصين عثمان بن عاصم أبو حصين الأسدي الكوفي ثقة حافظ، تجد في ترجمته أنه كان عثمانيا. سبق أن احنا تكلمنا، لاحظ بقى، أنا لن أقول لك ما معنى عثمانيا هنا، لاحظ هو كان كوفيا، فإذا كان رجل من الكوفة وقيل فيه عثماني فما معناها؟ حاول أنت بقى إيه تفهم هذا. احنا سبق أن احنا ذكرناها في قيس بن أبي حازم. قال عن أبي حصين عن أبي صالح اللي هو ذكوان السمان عن أبي هريرة، أبو صالح طبعا من أوثق الرواة عن أبي هريرة وأكثرهم حديثا، قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. إن شاء الله سيأتي عندنا في كتاب الأدب في هذا الحديث، فنتكلم عن فقه إن شاء الله. قال: ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كأنه والله أعلم ساقه هنا، يعني البخاري ساق هذه الرواية بتمامها هنا لكون هذه الرواية فيها أن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ادعى مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في النوم وأخبره بكذا، فكذلك يدخل في هذا الإثم أنه كذب عليه متعمدا. يعني لا يشترط أن يكون كذب عليه فقط في الحديث، وإنما لو ادعى مدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في النوم وأخبره بكذا، فهذا يدخل في هذا الإثم. فاختلف في حكم من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هل يكفر أم لا، وابن تيمية عليه رحمة الله يعني ذكر هذا في بحث في كتاب الصارم المسلول، وكذلك ابن حجر عليه رحمة الله ذكره، وجاء إن شاء الله سيأتي حديث آخر: إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم. المهم أن أقل حكم الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرتكب كبيرة، والرواة الذين يعني في فرق بين أن الراوي كذاب يا شباب وبين أنه متهم بالكذب. كذاب يعني علم كذبه، يعني وجد الكذب في روايته ونسب إليه، إنما متهم بالكذب يعني أن الراوي وجد في روايته روايات منكرة يغلب على الظن أنه هو الذي كذبها، يغلب على الظن أنه هو الذي كذبها. طيب، ندخل في الباب الذي بعده. معنا أبو براء، أبو البراء معنا. طيب، أكمل عبد الرزاق. باب كتابة العلم. حدثنا محمد بن السلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله، هو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة؟ قال: قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. باب كتابة العلم. البخاري عليه رحمة الله كما سبق يعني يحاول أن يأتي لكل معنى يحتاجه طالب العلم، سواء كان معلما أو متعلما أو مبلغا أو داعيا، لا يترك معنى إلا ويذكره عليه رحمة الله. وأنا أكدت كثيرا يا شباب، أنفع كتاب في مقدمات طلب العلم، لا أعلم أنفع من كتاب العلم من صحيح البخاري، ثم كتاب العلم من مسند الدارمي عليه رحمة الله. وهذه الكتب خير من كل الكتب التي تقرأها بعد ذلك في آداب طالب العلم وأخلاق طالب العلم، هذه الكتب هي الأصل. والبخاري كأنه يجعل كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بحث عنه ونقب عنه واستخرج منه المعاني وترجم التراجم وبوب الأبواب، كأنه يقول لك: هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم متعلما ومعلما وداعيا ومبلغا، وهذا هدي الصحابة متعلمين ومبلغين، فكل ما جاء بعد ذلك يوزن به. باب كتابة العلم، يعني البخاري يريد أن يقول أن العلم يكتب، وهذه المسألة يعني مختلف فيها، ولكن بعد ذلك يعني انحسر هذا الخلاف، سواء في الخلاف في كتابة الأحاديث أو في كتابة العلم اللي هو المسائل المستنبطة أو الأحكام المستنبطة من الأحاديث، لأن احنا عندنا في الرواية وفي الاستنباط أو التفسير. فعدد من العلماء يعني أو كأن الأمر استقر على كتابة الأحاديث دون خلاف، ولكن كتابة العلم يعني كتابة الاستنباط أو كلام الفقهاء أو استنباطات العلماء هل تذكر مع الأحاديث؟ كان بعض الأئمة لا يرى ذلك، مثل أحمد بن حنبل، ولكن غيره من أهل العلم رأى ذلك، مالك مثلا كتابه في الموطأ، وبعد ذلك البخاري وكتب السنن كثير منها يعلق على الأحاديث ويذكر آراء الفقهاء. فالمهم أن البخاري هنا يحتج لكتابة العلم، كل علم سواء كان رواية أو كان تفسيرا. وطبعا المفروض أني أنا كنت أعمل لكم بحث طويل في كتابة العلم، فقه، كيف يكون الطالب العلمي، كيف يكتب الفوائد، كيف يفهم أن هذه فائدة، وكيف ينتزعها، وكيف يكتبها ويصوغها، وكيف يستثمرها. ولكن أنا يعني آثرت أن أنا يعني أجعله لكم في ملف وأنتم تقرؤونه إن شاء الله، حتى يعني لا نضيع وقتا طويلا في الدرس. ولكن أرجو أن هذا البحث سيفيدك جدا في قراءة كتب العلماء الكبار وكيف تقيد فيها الفوائد. قال: حدثنا محمد بن سلام، هو البيكندي البخاري، ويأتي معنا كثيرا، وأحيانا يقول ابن سلام على طول. حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا وكيع، وكيع طبعا وكيع بن الجراح، قال عن سفيان. ابن حجر عليه رحمة الله قال إن سفيان هنا هو سفيان الثوري، واعتمد عليه رحمة الله على قاعدة مشهورة ذكرها بعض أهل العلم منهم الذهبي، وهو نفسه ابن حجر ذكرها، أن الراوي إذا كان يروي عن شيخين بنفس الاسم فإذا أطلق يحمل هذا على من كان مكثرا عنه. يعني باختصار، وكيع مثلا بيروي عن سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، فهو بيقول ابن حجر ما يعني إذا كان وكيع بيروي عن السفيانين لكنه هنا أطلق قال سفيان، فيحمل ذلك على المكثر عنه. طيب، معروف أن وكيع من أكثر الناس رواية عن سفيان الثوري، وهو مقل من الرواية عن سفيان بن عيينة، هذا ذكره عليه رحمة الله. ولكن في تتبعي لهذا الحديث وجدت أن سفيان الثوري ليس له رواية لهذا الحديث، يعني أنا لم أقف على رواية واحدة لسفيان الثوري لهذا الحديث. وسفيان الثوري أحد الثقات الحفاظ المكثرين، يعني يروي عنه أبو نعيم الفضل بن دكين وعبد الله بن المبارك، ويروي عنه عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي، ويروي عنه يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي، فلم أجد أي رواية لهؤلاء عنه. فقط هذه الرواية التي رأى ابن حجر رحمه الله أنه سفيان الثوري. لكن في المقابل وجدت روايات كثيرة جداً لهذا الحديث عن سفيان بن عيينة، منها مثلا رواية صدقة بن الفضل عن ابن عيينة، هذه تأتي في البخاري، وأحمد رواه عن ابن عيينة، والنسائي رواه عن محمد بن منصور الخزاعي عن ابن عيينة. فالروايات يعني التي رأيتها لم أجد أي رواية لسفيان الثوري، وإنما كلها عن ابن عيينة. فالذي يميل إليه قلبي أن هذا هو سفيان بن عيينة، والله أعلم، وليس سفيان الثوري. والقاعدة التي ذكرها ابن حجر هي قاعدة صحيحة في الأصل، إلا أن يأتي قرينة تؤكد أن هذا الراوي هو، يعني لأن هذه هذه القاعدة شباب ليس قاعدة يعني لم يخبر بها الراوي. يعني مثلا إن وكيع لم يقل أنا إذا قلت سفيان بإطلاق فأقصد سفيان الثوري، وإذا سميته سأسمي كل مثلا أقول سفيان بن عيينة، هو لم يقل ذلك، وإنما هذا استنبط. فأنا يميل قلبي إلى أن سفيان هذا هو سفيان بن عيينة، والله أعلم. طيب، قال عن مطرف، طبعا مطرف بن طريف الحارثي هذا كوفي من الثقات الكبار عن الشعبي رحمه الله، لأن الشعبي أحد الرواة المكثرين، وأي راوي مكثر لازم تعرف من الرواة الثقات عنه، لأنهم قد يختلفون عليه. طيب، كيف نعرف الثقات عن الراوي يا شباب؟ هذا له أحيانا ترجع إلى كتب السؤالات التي يسألها الأئمة، مثلا ابن معين أحمد يسأل، وابن معين يسأل، والدار قطني يسأل، وعلي بن المديني يسأل، أيضا كتاب علل ابن المديني فيه طرف من ذلك، وكتاب علل الترمذي، شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي هو أصل في ذلك، وتعرف ذلك أيضا من روايات البخاري ومسلم، تشوف من الذين اختارهم البخاري ومسلم عن الراوي فتعرف أنهم على الأقل من جملة الثقات. قال عن مطرف عن الشعبي اللي هو عامر بن شراحيل عن أبي جحيفة اللي هو وهب بن عبد الله السوائي الكوفي من صغار الصحابة، وهو من أصحاب علي رضي الله عنه. قلت لعلي، طبعا هذا الحديث شباب رواه عن علي عدد من أصحابه، يعني هذا الحديث مروي سيأتي عندنا في أبواب كثيرة، والحديث هذا يعني طويل، يأتي في كتاب الاعتصام عن يزيد بن شريق قال خطبنا علي بن أبي علي على المنبر، على منبر من آجر وعليه سيف وفيه صحيفة فعلقه فقال والله ما عندنا من كتاب الله من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل، يعني أعمار الإبل التي تعطى في الدية. وهذا الحديث يعني كأنه، وفي رواية أخرى مما ليس في القرآن، يعني هذا الحديث يعني واضح أنه هو كان يعني مشهورا عن أصحاب علي بن أبي طالب. يأتي أيضا في كتاب الجهاد من طريق زهير عن مطرف بنفس هذا الإسناد، قال أبو جحيفة قلت لعلي هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلم إلا فهما، ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. مروي كذلك عن الحسن عن قيس بن عباد قال انطلقت أنا والأشتر، الأشتر النخعي، إلى علي عليه السلام فقلنا، ذكر بقى ذلك، هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال لا. فالحديث هذا مشهور عن علي بن أبي طالب، لأن بعض الشيعة كانوا يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم خص علي بن أبي طالب بشيء لم يذكره، أو خص أهل البيت بشيء من الوحي لم يطلع عليه غيرهم. طيب نكمل يا شباب. قال قلت لعلي هل عندكم، طبعا لعله يقصد عندكم يعني آل البيت، أو يقولها له توقيرا، هل عندكم كتاب؟ قال لا، يعني هل عندكم كتاب خاص بكم غير القرآن؟ قال لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم. هذا هو وجه الشاهد أيضا يا شباب، يعني هذا شاهد أيضا في هذا الحديث، يقصد فهم يعني مستنبط من كتاب الله، يعني هذا زيادة عن كتاب الله الذي يعلم بالاستنباط مما في كتاب الله أو ما في هذه الصحيفة، الصحيفة ورقة مكتوب فيها. قال قلت فما في هذه الصحيفة؟ قال العقل اللي هو الدية يعني، وفكاك الأسير يعني تخليص الأثير من العدو، هذا فيه الحث على فكاك الأثير، ورويت كذلك في هذه الصحيفة بعض الأخبار أكثر من ذلك، فيها مثلا لعن الله من ذبح لغير الله والمؤمنون تتكافأ دماؤهم، وذكر فيها فرائض الصدقة، وسيأتي إن شاء الله بعض ذلك في موضعه. يعني نحاول أن نقف مع كل حديث شباب في وجه الشاهد منه فقط. قال وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر. ما هو وجه الشاهد هنا شباب؟ وجه الشاهد أن علي بن أبي طالب كتب هذا، وهذا شباب وإن كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لو اعتبرنا أنه كتب ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كذلك قوي في هذا أن كتابة العلم كانت متقدمة، وعلي بن أبي طالب من أكابر أهل العلم والفضل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدلال البخاري به استدلال قوي، لا يقال مثلا طيب هذا من كلام علي بن أبي طالب، لا، هذا يتنزل منزلة فهم الصحابة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان الصحابة فهموا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكتب العلم لما كتبه علي بن أبي طالب، واضح؟ وإن شاء الله سيأتي أن هذا نقد للحديث المشهور عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يكتبوا عنه شيئا، وسيأتي بيانه إن شاء الله، لأن الصواب في هذا الحديث والله أعلم أنه هو موقوف، هو حديث النهي عن كتابة الحديث. طيب يمكن أن يكون نكتفي من هذا الحديث بهذا القدر، وإن شاء الله سيأتي شرح كل ما في هذه الصحيفة في موضعه بإذن الله. تفضل أكمل عبد الرزاق. حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال: إن الله حبس عن مكة القتلى أو الفيل شك أبو عبد الله، وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من النهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال: اكتب لأبي فلان. فقال رجل من قريش: إلا الإذخرة يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخرة، إلا الإذخر. طيب انا عندي ماشي تفضل اكمل. قال أبو عبد الله: يقال يقاد بالقاف. فقيل لأبي عبد الله: أي شيء كتب له؟ قال: كتب له هذه الخطبة. بارك الله فيك. عندي في روايه ان البخاري رحمه الله علق على كلام ابي نعيم، قال كذا، قال ابو نعيم: وجعلوه على الشك، الفيل او القتل، وغيره يقول الفيل. ويعني عندي يعني علامة صح، يعني دليل على أن هذا من الزيادات أو مما ينبغي أن يلحق بكلام البخاري، وسيأتي بيانه إن شاء الله. هذا هو الحديث الثاني في هذا الباب اللي هو كتابة العلم. قال: حدثنا أبو نعيم. أبو نعيم طبعا هو مكتوب حتى اسمه هنا، ولكن يأتي كثيرا بكنيته، هو الفضل بن دكين، أحد الثقات الحفاظ، وهو من أوثق الرواة عن سفيان الثوري، وهو كوفي قرشي، وممن من كبار شيوخ البخاري عليه رحمة الله. قال: حدثنا شيبان، شيبان ابن عبد الرحمن النحوي، هذا كوفي أيضا، وهو من أوثق الرواة في يحيى، يحيى بن أبي كثير. ويحيى بن أبي كثير هو بصري يمامي، وهو من أهل العلم والعبادة، ومن الثقات المكثرين، يعني لازم أنك أنت تعرف الرواة عنه. أوثق الرواة عنه هشام الدستوائي والأوزاعي، وشيبان هذا صاحبنا هذا، وهو من الثقات المكثرين، يعني في الطبقة، يعني في الطبقة اللي أقل من، أو مثلا تقول إن هو في طبقة الأعمش، وكذلك أبي إسحاق مثلا السبيعي، أو يعني في نفس هذه الطبقة. فمعرفة الرواة عنه مهمة. قال: حدثنا يحيى، اللي هو يحيى بن أبي كثير اليمامي، قال عن أبي سلمة. أبو سلمة طبعا ابن عبد الرحمن بن عوف القرشي، هو من أثبت الناس في أبي هريرة، ومعه عدد من الرواة. يعني أبو هريرة سبق أن احنا ذكرنا أنه هو من الثقات المكثرين، آسف طبعا هو من الثقات لكن أقصد من المكثرين، وهو لا شك من الثقات، ولكن أنا قصدت هنا يعني الرواة الذين دارت عليهم الأسانيد في من طبقة الصحابة، ومن أثبت الناس في سعيد بن المسيب والأعرج وأبو صالح وابن سيرين وطاووس وهمام بن منبه، وطبعا مع هؤلاء أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وأبو سلمة ثقة مكثر، ولكن يعني قال الزهري، وهو تلميذه، الزهري تلميذه، قال: كان أبو سلمة يناظر ابن عباس ويماريه، فحرم بذلك كثيرا من علمه. هو مشهور بذلك، أن أبا سلمة كان يماري ابن عباس، وابن عباس يعني لم يعطه علمه بسبب هذه المماراة. قال عن أبي هريرة أن خزاعة قبيلة، خزاعة قبيلة. طبعا أريد أن أنبه هنا شباب أن يحيى بن أبي كثير أخذ عليه التدليس، يحيى بن أبي كثير أخذ عليه التدليس، وأكيد بقى أنتم يعني احنا شرحنا معنى التدليس أكثر من مرة، ولكنه صرح بالتحديث من أبي سلمة في كتاب اللقطة من رواية الأوزاعي عنه، وكذلك في كتاب الديات من رواية حرب بن شداد عن يحيى، قال: حدثنا أبو سلمة. وهذه فائدة مهمة جدا يا شباب، أن الإمام البخاري عليه رحمة الله يعتني جدا إذا كان الراوي عليه مأخذ ما، سواء مثلا اختلط قبل موته، أو أنه ضعيف في شيخه، أو أنه مشهور بالتدليس، فإن البخاري يحمي هذا الإسناد بأن بأن يخرج للراوي ما تحقق لديه أنه ضبطه أو ما يدفع عنه الشبهة. طيب سؤال هنا، هل يجب أن البخاري يذكر المتابعات التي تقوي الرواية بعد الرواية مباشرة؟ لا، لا يلزم، يكفي أن تكون موجودة في كتابه أو يكون هو عالما بها حتى لو لم تكن في كتابه. فهذا الحديث مثلا البخاري لم يذكر متابعة فيها تصريح يحيى بن أبي كثير من أبي سلمة، لم يذكرها هنا، ولكنها موجودة في كتابه في أكثر من موضع. فدي مهمة جدا، إنك أنت تحاول أن تجمع كل الأسانيد للحديث الواحد حتى تعرف كيف أدار البخاري تلك الرواية. وهذا شباب يطمئن قلب طالب العلم لصحيح البخاري. يعني صحيح البخاري شباب يشبه قطعة الذهب، كلما اختبرتها كلما تحققت من صحتها، ويطمئنك في سواء في الروايات التي اختارها أو في الألفاظ التي اختارها، وإن كان لا شك طبعا يعني في بعض الألفاظ انتقدت عليه وفي بعضها يكون الحق مع غيره، ولكنها قليلة جدا بالنسبة لما في هذا الكتاب من الصواب عليه رحمة الله. قال أن خزاعة هي قبيلة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب. طيب خلينا نقف فقط مع الألفاظ الخاصة بهذا الحديث، لأن سيأتي هذا الحديث في كتاب في أكثر من كتاب. قال فخطب فقال إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل، شك أبو عبد الله. طبعا الرواية اللي عندي قال أبو عبد الله كذا قال أبو نعيم، واجعلوه على الشك، هذا الشك ليس من البخاري، واضح؟ والشك من أبي نعيم، أو يكون المعنى أن البخاري شك هل اللفظ الذي قاله أبو نعيم هو الفيل أو القتل. لكن البخاري في رواية أخرى قال حتى هنا في هذه الرواية عندي في رواية أبي الوقت، نعم في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر وأبي الوقت، قال أبو عبد الله كذا قال أبو نعيم وجعلوه على الشك، يعلق اجعلوه على الشك، هذه من البخاري نفسه، او انه ينقل ذلك عن ابي نعيم. قال وغيره يقول، غير هذا اللي هو عبيد الله بن موسى ستاتي روايته ان شاء الله، وغيره يقول الفيل، يعني الصواب الفيل، الواقعه المشهوره اللي هي جاءت في سوره الفيل، الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل، الم يجعل كيدهم في تضليل، القصه المعروفه ان الله سبحانه وتعالى ارسل عليهم طيرا ابابيل. فطبعا الذي يؤكد عندنا خطأ كلمة القتل وصواب كلمة الفيل إن هذا الحديث رواه عن يحيى الأوزاعي وحرب بن شداد وشيبان. الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال الفيل، وعبد الله بن رجاء عن حرب قال الفيل، وعبيد الله بن موسى عن شيبان قال الفيل بدون شك، وستأتي هذه الرواية إن شاء الله وموجودة كذلك عند مسلم. ورواية أبي نعيم فقط هي الشك، فاحنا تأكدنا ان كلمة القتل خطأ وان كلمة الفيل هي الصواب، وتأكدنا من ان الراوي يروي الرواية حتى لو خطأ ثم يبين خطأها. فالبخاري مثلا لم يستحل ان يغير كلمة القتل، وانما رواها على الشك كما ذكرها ابو نعيم ثم ذكر صواب الرواية. وهذا هو الصواب يا شباب، انك انت تذكر الكلام كما جاء ثم بعد ذلك تعلق عليه، بخلاف ما يفعله بعض النساخ ان هو يتصرف في اصل الكتاب، يعني يتصرف في أصل الكتاب، كان الصواب إن هو يضع علامة ثم يعلق تحت الكلام ويذكر رأيه فيه. طيب قال تمام، وسلط عليهم رسول الله والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي، ولم تحل في رواية ولن تحل أو ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، يعني رجعت مرة أخرى حرام، لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل، العقل اللي هو الدية يا شباب، في رواية إما أن يفدى وإما أن يعقل، والنظران هم العقل أو القصاص، اللي هو الدية يعني أو القصاص، وسيأتي إن شاء الله في كتاب الدية، وإما أن يقاد أهل القتيل. إحنا قلنا القتل القاتل، يعني القصاص اللي هو قتل القاتل بدل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله، فقال اكتبه لأبي فلان. هذا هو الشاهد، أن الرجل طلب أن يكتب. في رواية أن هذا أبو شاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اكتبه لأبي فلان. فقال رجل اللي هو العباس من قريش، هو العباس إن شاء الله هيأتي في رواية الأوزاع عن يحيى، إلا الإذخر يا رسول الله، الإذخر حشيشة طيبة الرائحة، هو مكتوب عندي تسقف بها البيوت فوق الخشب، يعني قال إلا الإذخر، يعني هذا يعني دعنا يعني نقطعه، فقال إلا الإذخر. وإن شاء الله هذا الحديث سيأتي معنا كثيرا. المهم إن في إن الروايات هنا، في رواية إما أن يعفو وإما أن يقتل، إما أن يعني يعفو الأولياء، أولياء الدم، أو يقتلوا هذا الرجل، وفي رواية أخرى العفو أو الدية أو القصاص. وفي يعني في رواية إن العفو هذا يكون بأخذ الدية، فهل يقصد بالعفو فقط من غير دية، أو العفو هو دليل على العفو بالأخذ الدية؟ كل هذا سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، قال أبو عبد الله يقال يقاد بالقاف، فقيل لأبي عبد الله أي شيء كتب له؟ قال كتب له هذه الخطبة. في رواية يا شباب اللي هي رواية وليد بن مسلم، قال للأوزاعي ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شاهد قوي في ماذا؟ في كتابة العلم. طيب تفضل عبد الرزاق. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني وهب بن منبه عن أخيه قال سمعت أبا هريرة يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر أو أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة تمام، رضي الله. بارك الله فيكم. حدثنا علي بن عبد الله، علي بن المديني، احيانا ياتي علي واحيانا ياتي ابن المديني واحيانا ياتي علي بن عبد الله، احد طبعا ائمه العلم والحفظ، وهو ناقد كبير، وهو شيخ البخاري، والبخاري كان يقول ما استصغرت نفسي بين يدي احد الا علي بن المديني، يعني كانه بيقول هذا اكبر شيوخي، وهذه الشهاده قوتها من قوه البخاري عليه رحمه الله. وطبعا له كتاب العلل. قال حدثنا سفيان، طبعا سفيان بن عيينة، قال حدثنا عمرو، طبعا عمرو بن دينار المكي أحد الثقات الحفاظ المكثرين. وعمرو بن دينار أيضا من الرواة الذين يجب أن تعرف ترجمتهم وتعرف أصحابهم، يروي عنه أوثق الناس عنه هو سفيان بن عيينة، وله في البخاري أكثر من 130 رواية عنه، واعتمده البخاري في الرواية عن عمرو بن دينار، يعني سفيان بن عيينة هو المقدم. سفيان الثوري ثقة ثبت ولكنه مقل في الرواية، يعني تجد مثلا عند البخاري حوالي أربعة أحاديث عن الثوري عن عمرو. شعبة أيضا ثقة ثبت في عمرو بن دينار لكنه مقل. حماد بن زيد أكثر شوية، حوالي 20 رواية. ابن جريج أيضا من الثقات، وهشيم وإسماعيل بن جعفر، لكن حماد بن سلمة يخطئ في روايته عن عمرو بن دينار، وإن كان حماد بن سلمة أوثق الناس في ثابت البناني. فمهم جدا انك انت تعرف هؤلاء الرواة. لماذا يا شباب؟ لان اللي هيشتغل منكم بعد ذلك بالروايات والاحاديث، حينما يرى راويا ليس من الثقات الحفاظ عن راو مكثر، فانه يشك في الرواية، فيحاول ان يبحث لها عن شاهد، واذا لم يجد شاهدا فغالبا سيجد هذا الحديث في مما انكر على الراوي، سيجد هذا الحديث فيما انكر فيه على الراوي انه تفرد وانه ليس اهلا للتفرد. طيب، قال أخبرني وهب بن منبه، وهب بن منبه تابعي، وهب بن منبه أحد الـ يعني هو يماني صنعاني معروف بالقصص والوعظ، وكان عالما بقصص الأنبياء، وهو أخو همام بن منبه، هو يروي هذا الحديث عن أخيه. قال أخبرني وهب بن منبه عن أخيه اللي هو همام بن منبه، له صحيفة، همام بن منبه له صحيفة مشهورة عن أبي هريرة، هو كان قريبا من الثقات، يعني همام بن منبه ليس من الكبار في أبي هريرة مثل طبعا سعيد بن المسيب أو الأعرج أو أبي صالح أو ابن سيرين، لكنه من جملة الثقات عنه. قال سمعت أبا هريرة يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. طبعا هذا الحديث كأنه نقد واضح لرواية أبي سعيد الخدري اللي هي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا غير القران، ومن كتب عني شيئا سوى القران فليمحه. وحاول بعض اهل العلم او كثير منهم ان هو يجمع بين الحديثين. الحمد لله. فحاول عدد من اهل العلم ان هم يجمعوا بين الحديثين، يعني لان هذا الحديث يخالف هذا حديث ابي سعيد فيه لا تكتبوا، ولهذا الحديث ان عبد الله بن عمرو كان يكتب. ورجح عدد من اهل العلم ان وقف هذه الروايه على ابي سعيد، يعني كان ابا سعيد هو الذي كان ينهى عن الكتابه، او ان هذا من كلامه هو. والخطيب البغدادي قال: يقال ان المحفوظ هو من قول ابي سعيد في كتاب تقييد العلم. ولازم تفهم ان عدم اخراج البخاري لروايه ابي سعيد الخدري وهي اصل تحت هذا الباب دليل على ان البخاري يرد هذه الروايه. ليه؟ لان كتابه العلم اولى روايه تدخل فيه لو كانت صحيحه هي روايه ابي سعيد الخدري. هذا طبعا حديث موجود عند مسلم، اللي هو حديث ابي سعيد. فعدم اخراج البخاري له وهو اصل في الباب هذا مشعر بان البخاري يرده. والدليل على ذلك أن البخاري خرج هنا كل الأحاديث التي يرد بها هذه الرواية. يعني عندنا خرج أولا حديث علي، وبعد ذلك خرج حديث اللي هو أبي سلمة عن أبي هريرة اللي هو اكتبه لأبي شاه، وهذا الحديث أيضا فإنه كان يكتب ولا أكتب، ثم يخرج حديث اللي هو حديث ابن عباس رضي الله عنه. فكل هذا مشعر أن البخاري يرى ضعف الحديث اللي هو لا تكتبوا عني شيئا، طبعا وان كان غيره يصححه. قال، نرجع تاني للحديث يا شباب: ما من ما اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احد اكثر حديثا مني. لاحظ هو يفرق هنا بين العلم والاكثريه، اكثريه الروايه. طبعا الصحابه الاعلم من ابي هريره كثيرون، والاجل من ابي هريره كثيرون، لكنه يتكلم هنا عن الروايه التحديث. واضح؟ فقال: إلا ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو. اختلف هل معناها إن أبو هريرة يقول إن هو أكثر، إن أبو هريرة يقول عن نفسه إن هو أكثر الصحابة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كان عبد الله بن عمرو يكتب، أو إن هو يقصد إن عبد الله بن عمرو كان أكثر حديثا منه. واقع الروايات يا شباب إن أبا هريرة أكثر من عبد الله بن عمرو بكثير من جهة الرواية، ولكن المراد هنا أن عبد الله بن عمرو كان يكتب، وهذا هو وجه الشاهد. وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه عالم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل العبادة، ولكن كان مقامه بمصر ولم تكن الرحلة إلى مصر كما كانت الرحلة إلى المدينة. أبو هريرة كان في المدينة وكان يعني متصدرا للتحديث وللفتية، وتلاميذه كان أكثر من 800 تلميذ، وكان يعني حدث وروى عنه كثيرون له أتباع وتلاميذ. ابن حجر عليه رحمة الله من جملة المرجحات التي رجح بها لماذا رواية أبي هريرة أكثر من رواية عبد الله بن عمرو، يعني شيء لابد أن احنا نقف معه، إنه قال إن عبد الله بن عمرو ذكر طبعا أوجه، ولكن من ضمن هذه الأوجه قال إن عبد الله بن عمرو كان في الشام، ظهر يعني أو يعني اطلع على بعض كتب أهل الكتاب وكان ينظر فيها ويحدث منها، فتجنب الأخذ عنه عدد من التابعين. يعني كأنه بيقول إن عبد الله بن عمرو كان مكثرا من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض التابعين لم يكن يأخذ عنه الحديث لأنه كان أحيانا يروي من الصحيفة أو من الكتب التي وجدها عن أهل الكتاب. في الواقع شباب هذه القصة تحتاج إلى مراجعة، وهي قصة أخذ عبد الله بن عمرو من أهل الكتاب أو من كتب أهل الكتاب. وأنا أرضو يعني كنت أعددت بحثا أيضا لكم، ولكن يمكن أن أشير لكم إلى موضع البحث يعني أيسر، يعني إن هذه القصة محل نقد، يمكن أن تراجع فيها كتاب الدكتور مساعد الطيار في شرحه لمقدمة في أصول التفسير لابن تيمية طبع الدار ابن الجوزي صفحة 162، تكلم فيها الشيخ حفظه الله على هذه المسألة، لأن ابن تيمية ذكرها من ضمن الرسالة، فعلق عليها الدكتور مساعد من جهة الرواية ومن جهة واقع الروايات، هل فعلا عبد الله بن عمرو كان يروي عن أهل الكتاب، وهل وجد له روايات عن أهل الكتاب، وهل فعلا التابعون كانوا يتحاشون الأخذ عنه بسبب ذلك، لأن ابن حجر جعلها من جملة الأسباب في قلة الرواية عنه. فيمكن أن تراجعوا هذا، فهو بحث مهم وهو عموما محل نقد يعني. طيب طالب العلم ماذا يفيد من هذا شباب؟ يفيد من هذا الكتابة، وأن الكتابة هي حفظ. طبعا بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أو بفضل الحديث الذي سيأتي لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة، لما قال له إني أحفظ عنك حديثا وأنساه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني غرف له ثم قال له ضم، فقال فما نسيت شيئا. طبعا هذا لا شك له أثر في حفظ أبي هريرة وفي نشره للحديث، ولكن نقف هنا فقط مع فائدة، وهي فإنه كان يكتب ولا أكتب. لا شك إن هذا تعليل لتميز ما لعبد الله بن عمرو على أبي هريرة، فهذا يفيد منه طالب العلم الكتابة، كتابة الفوائد. وأنا قلت لكم إن شاء الله في بحث أنا أعددته لكم عن كتابة الفوائد، إن شاء الله أضعه لكم في ملف اليوم ويوزع عليكم إن شاء الله. قال تابعه، الهاء هذه تعود على ماذا؟ تابعه تعود على وهب، لأن معمر روى عن همام، تابعه معمر اللي هو معمر بن راشد عن همام اللي هو همام بن منبه، وهذا الحديث موجود في مصنف عبد الرزاق. قال عن همام اللي هو همام بن منبه عن أبي هريرة، هذا الحديث لم يتكرر في البخاري ولا هو عند مسلم، اللي هو هذا الحديث اللي هو اللي احنا قرأناه الآن. طيب ندخل في الحديث الذي بعده، تفضل عبد الرزاق. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط. قال قومي عني ولا ينبغي عندي لا التنازع. قال ايه مرة تانية كده معلش. قال قوموا عني ولا تمام ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. انت عندك كلمة لا ينبغي عندي، الياء عندي عليها فتحة ولا لا ينبغي عندي التنازع؟ لا عندي. ايوه قلها مرة اخرى، لا ينبغي عندي التنازع. قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. تمام بارك الله فيك. أيوة. هذا هو آخر حديث في هذا الباب. ولماذا آخر حديث؟ لأن الكتابة هنا مستنبطة، يعني لاحظ إن إيه، إن الدليل يا شباب يقدم تحت الباب إما لقوة ثبوته أو لقوة دلالته. والبخاري بشكل عام من خلال تتبعي لكتابه يقدم الأصرح دلالة على الأثبت، يعني قد يقدم الأثر على الآية والحديث، وكثيرا ما يقدم الآثار أو الأحاديث الأقل صحة على الأكثر صحة لكونها أصرح. فهذا الحديث هو الحديث الأخير في هذا الباب. قال حدثنا يحيى بن سليمان، يحيى بن سليمان بن يحيى في كل ما فيه ببعض الضعف يعني. قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس، ابن وهب هذا تابعه جرير بن حازم عند أحمد، قال أخبرني يونس، أيضا يونس تابعه معمر عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ايتوني بكتاب. هذا هو الشاهد، ايتوني بكتاب يعني قرطاس وقلم لأكتب، ايتوني بكتاب أكتب لكم كتابا، في رواية ايتوني أكتب لكم كتابا، وهذه فيها شاهد لمسألة لغوية مشهورة جدا اللي هي بيسموها التنازع، زي مثلا آتوني أفرغ عليه قطرة، إن يكون في فعل وفي مفعول واحد، في فعلان ومفعول واحد، فيتنازع الفعلان هذا المفعول. طيب ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يعني قبل موته ائتوني أكتب لكم، فهذا هو الشاهد إنه كان سيكتب شيئا غير القرآن. قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع. طبعا هذا الحديث من الأحاديث التي تمسكت بها الرافضة وطعنت بها في علي في عمر رضي الله عنه، وإن شاء الله سيأتي معنا هذا الحديث في بابه، سأتكلم عنه بتوسع ولكن فقط بشكل عام حتى تفهم الفكرة. إن هم قالوا إن هذا الكتاب الذي كان سيكتبه النبي صلى الله عليه وسلم هو الوصية لعلي بن أبي طالب، وإن عمر منع ذلك وإن رد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس أنكر عليه. طبعا كل هذا الكلام كذب، وابن تيمية دافع عن عمر رضي الله عنه وذكر فضائل عمر وذكر علمه وذكر كلام الرجل الرافضي الذي هو ابن مطهر الحلي. وممكن تراجعوا الموضوع يا شباب، هو في المجلد السادس صفحة 19، والكتاب كله نفيس جدا. أنا بالنسبة لي أهم الكتب الكبيرة لابن تيمية هو منهاج السنة، وهو عندي أهم من درء تعارض العقل والنقل، وإن كان درء التعارض يعني كتابا مهما لكنه يناقش قضية واحدة ويتوسع فيها اللي هي علاقة العقل بالوحي، لكن منهاج السنة موسوعة يعني تقريبا مر على كل مسائل الإيمان والقدر والأسماء وأفعال الله تبارك وتعالى ورد على القدرية والرافضة، فكتاب مهم جدا أنك أنت تمر عليه. ثم بعد ذلك بدأ ابن تيمية يتكلم عن هذا الحديث ويجيب بما أجاب به أهل العلم، أن عمر رضي الله عنه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم غلب عليه الوجه، يعني كأن الكلام الذي يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم ليس مقصودا منه. وفي رواية أنه قال أهجر، يعني الهجر اللي هو الكلام يقوله الإنسان المريض، وهذا محل اجتهاد من عمر رضي الله عنه، حتى لو أخطأ فيه فهو محل اجتهاد، والصحابة أنفسهم تنازعوا في هذا كما تنازعوا في الصلاة في صلاة العصر في بني قريظة، فهذا اجتهاد من عمر، يعني أقل أحواله أنه يكون أخطأ فيه، أو أقصد يعني أكثر أحواله أنه اجتهد فأخطأ فيه، وليس عليه جناية في ذلك، وليس كما يقول الرافضة. ولو كان هذا الذي يبينه النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يبينه لبينه، يعني لو كان هذا مما يحتاجه المسلمون لبينه، ولعل عمر رضي الله عنه يعني خشي أن يأخذ المنافقون ذلك ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه في حال الوجع، فهذا فيجعلهم يطعنون في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. فما الذي كان سيكتبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل أنه كان سيكتب لأبي بكر الوصية لأبي بكر مثلا أو غير ذلك. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب ذلك، ولما اختلفوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وكثر اللغط وهو يعني الضجة التي لا يفهم معناها كلام، يعني قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس، طبعا ابن عباس لم يكن شاهدا هذا، وإنما خرج ابن عباس يعني من المجلس الذي كان جالسا فيه لما كان بيحدث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، ليس المراد أنه خرج من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه. طبعا كأن ابن عباس يقول لو كان هذا الكتاب يعني كتب فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر كان يقطع ألسنة أي أحد طعن في خلافة أبي بكر، ولكن ابن تيمية يقول لم تكن رزية إلا على من كان يشك في إمامة أبي بكر، فهي كانت رزية في حقه، أما باقي الصحابة فلم يكن رزية في حالهم. فكأنه يقول هذا اجتهاد من ابن عباس، إن ابن عباس رضي الله عنه لما قال إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابي، هذا اجتهاد منه، رأى أن هذا رزية، وهو لا شك كان رزية من وجه ما، لكن هل هو كان رزية على الصحابة الكرام الذين ثبتوا خلافة أبي بكر أو نحو ذلك؟ لا، لم يكن رزية. وإن شاء الله سيأتي مزيد بيان لهذا الحديث في بابه، لأنه سيأتي معنا إن شاء الله في أبواب كثيرة. طيب أكمل، في أحد عايز يقرأ؟ في أحد يقرأ؟ من يريد أن يقرأ؟ أظن فتحت على أستاذة دعاء. أحيانا يعني بعض الناس بيرفع وبعدين طيب شوف عمرو، اتفضل يا عمرو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باب العلم والعظة بالليل. حدثنا صدقة أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة وعمر بن وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحبات الحجر، فرب لا كاسية في لا، صواحبات، ها، الحجر. صواحبات الحجر. الحجر أحسن الله عليك. أيقظوا صواحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. تمام. باب العلم والعظة بالليل. لماذا يعتني البخاري بذكر هذا؟ لأن ورد أحاديث كما في البخاري ومسلم عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، وذكر عدد من أهل العلم أن ذلك محمول على ما كان فيه لغو ورفث ونحوهما، وأنه قد يؤدي السهر إلى تضييع الصلوات أو قيام الليل أو صلاة الفجر، أو أنه لا يعطي النفس حظها من النوم، وكذلك قد يفوت أذكار الصباح مثلا. فحملوا هذا النهي على ذلك، فإذا لم يكن، يعني إذا لم يكن ذلك متحققا، اللي هو هذا الذي يخشى منه، فلا بأس بالسمر بعد العشاء، لا سيما إذا كان في العلم، لا سيما إذا كان في العلم. والله سبحانه وتعالى جعل الليل يعني لباسا، كما قال الله سبحانه وتعالى: جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، وجعلنا الليل لباسا. وأنا في رأيي يا شباب إن طالب العلم خصوصا لا يعتاد على السهر حتى لو كان في المذاكرة. بعض الطلاب يذاكر في الليل إلى صلاة الفجر، أنا صراحة لا أرى ذلك ولا أحبه، وأجد أن نوم الطالب بعد العشاء هو أفضل بكثير، من جهة الراحة في النوم ومن جهة الاستيقاظ، يمكنه من الاستيقاظ قبيل الفجر مثلا، والصلاة وصلاة الفجر في جماعة والأذكار، واستغلال الفترة من الفجر إلى الظهر. هذا في رأيي أفضل فترة لطالب العلم، وإن كان الأمر اجتهادي، يعني ما دام الإنسان لا يفوت الصلاة ولا يفوت العبادة خلاص ليس هناك مشكلة. طيب، يبقى عندنا هذا الحديث أيضا يا شباب أحببت أن أنبه فيه على مسألة، وهي أن بعض أهل العلم ورد عنهم روايات في المذاكرة في الليل، حتى لا يظن ان هذا يعني لم يرد هذا عن احد من اهل العلم، لا، ورد مثلا في ترجمه ابي زرعه من تاريخ بغداد، قال: كان اماما ربانيا حافظا متقنا صادقا، ثم يعني اسند عن عبد الله بن احمد قال: لما قدم ابو زرعه الرازي يعني عند ابي، نزل عند ابي، فكان كثير المذاكره له، فسمعت ابي يوما يقول: ما صليت اليوم غير الفريضه، استاثرت بمذاكره ابي زرعه على نوافلي. فكان بعض اهل العلم قد يجتمعون من العشاء الى الفجر في المدرسه، لكن لم يكونوا يضيعون الفريضه. والمهم عندي فقط ان تعرف ان هذا يمكن ان يكون حالا عارضا لطالب العلم. احيانا الانسان فعلا يكون بيذاكر ولا يستطيع ان يترك المذاكره خالص، يعني لا يستطيع، فماذا يفعل؟ يذاكر، لكن لا يضيع صلاه الفجر ولا يضيع صلاه الليل بسبب المذاكره. طيب، هذه الرواية قال: حدثنا صدقة بن طبعا وجه هذه الرواية شباب هو الجمع بين، يعني حتى لا يقال ينهى عن المذاكرة بالليل بعد العشاء. قال: حدثنا صدقة، اللي هو صدقة بن الفضل، هو مروزي، قال: أخبرنا ابن عيينة، طبعا سفيان بن عيينة، قال: أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري. طبعا لاحظ هنا ابن عيينة أصلا تلميذ الزهري، فنزل هنا درجة، نزل روى عن معمر عن الزهري، أخذه بواسطة عن الزهري. طب لماذا شاب؟ لأن ابن عيينة أصلا، سفيان بن عيينة، التحق بالزهري مؤخرا، كان صغيرا في السن، وكان فاته أحاديث عن الزهري، فأخذها عن معمر، أخذها عن مالك. قال: أخبر ابن عيينة عن معمر بن راشد، طبعا أحد الثقات الحفاظ في الزهري، وإن كان يضعف في غيره، يعني هو روايته ضعيفة عن قتادة، وروايته ضعيفة عن أيوب، وروايته ضعيفة عن عمرو بن دينار، ولكنه كان ثقة في الزهري. قال عن هند، هند هذه بنت الحارث هي زوج معبد بن المقداد بن الأسود، وهي فراسية، تفرد الزهري بالرواية عنها. في رواية في جاء في بعض الروايات أن الزهري قال: وكانت هند بنت الحارث لها أزرار في كميها بين أصابعها، يعني يقصد لئلا يبدو من سعة كميها شيء من جسدها. يعني عارف أنت الكم لما بيكون واسع، تعرفوا الجلابية الصعيدي بيكون الكم بتاعها واسع، لو واحد رفع ايديه كده ممكن يبان شيء، فهي الظاهر كانت اكمامها واسعه، فكانت تضع ازرارا حتى لا يظهر شيء من جسدها رحمه الله. طيب عن الزهري، عن هند اللي هي هند بنت الحارث، عن ام سلمه، ام سلمه اللي هي هند بنت ابي اميه المخزوميه، هي ام المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي اخر امهات المؤمنين موتا، وهي يعني ابنة عم أبي جهل وابنة عم خالد بن الوليد. وذكر الذهبي رحمه الله أنها توفيت بعد مقتل الحسين، ويعني حزنت كثيرا جدا عليه رضي الله عنه ورضي الله عنها. قال خلاص كده خلص الإسناد الأول. قال: وعمرو ويحيى بن سعيد عن الزهري الذي قال ذلك، وسفيان بن عيينة أيضا. فسفيان بن عيينة قال وعمرو، فهل عمرو هذا معطوف على معمر؟ نعم. وقد يكون قال وعمر لم يقل مثلا حدثنا، ابن عيينة أحيانا يفعل هذا، يذكر الراوي دون أن يذكر الأداة، ولكن هذه الرواية رواها ابن عيينة في أكثر من كتاب بهذه الطريقة، رواها عن ثلاثة. فجاء مثلا في مسند الحميدي عن ابن عيينة حدثنا معمر عن الزهري، وحدثنا عمرو ويحيى بن سعيد عن الزهري، يحيى بن سعيد الأنصاري. وجاء كذلك في معجم الطبراني الكبير الثلاثة مع بعض، من رواية ابن أبي عمر عن سفيان قال عن معمر، عن عمرو بن دينار عن الزهري، وفي رواية أخرى قال عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن دينار، وفي رواية ومعمر بن راشد. يعني أحيانا يجمع الثلاثة مع بعض يا شباب. يبقى سفيان بن عيينة هنا له ثلاث مشايخ وصل بهم إلى الزهري، معمر وعمرو بن دينار ويحيى بن سعيد الأنصاري. ولذلك الطبراني رحمه الله، الطبراني له المعجم الكبير والمعجم الأوسط، لما علق على رواية عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار ويحيى بن سعيد عن الزهري، قال: لم يروي هذا الحديث عن عمرو بن دينار ويحيى بن سعيد عن الزهري إلا سفيان بن عيينة. ليه؟ لأن هي رواية غريبة شوية، إن يحيى بن سعيد الأنصاري وعمر بن دينار يروي هذه الرواية عن الزهري، فلذلك اهتم الطبراني بلفت النظر إلى أن ابن عيينة تفرد بهذه الرواية. وهذا الحديث رواه مالك في الموطأ من رواية يحيى عن مالك عن الزهري مرسلا، ولم يسنده، فالحديث يعني وقع في إسناده بعض الخلاف، ولكن البخاري اختار هذه الرواية. قال ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند، هي هند بنت الحارث، عن أم سلمة قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية عند البخاري فزعا، يعني رواية استيقظ النبي فزعا، ستأتي معنا إن شاء الله. قال ذات ليلة فقال: سبحان الله. كلمة سبحان الله تأتي للتعظيم وتأتي لنفي النقص عن الله، بخلاف ما بعض الناس حصرها في نفي النقص فقط، وهذا ليس صحيحا، فهي تأتي للتعظيم أيضا، مثل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فتأتي لتعظيم الله وبيان قدرته كما تأتي لنفي النقص عنه، وتأتي أحيانا للتعجب. قال سبحان الله: ماذا أنزل الليلة، أو ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ الفتن ما يفتن به الخلق. وماذا فتح من الخزائن؟ خزائن الله سبحانه وتعالى. قال: أيقظوا صواحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. طب الحجر طبعا اللي هي منازل النبي، منازل زوجات ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ بهن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهن، بين ان في فتن تنزل، وفي كذلك من خزائن رحمه الله تبارك وتعالى تنزل، واراد ان يذكر ازواجه لانهن اقرب يعني اليه. في هذه الروايه يعني اختلف ما معنى يعني فرب كاسيه في الدنيا عاريه في الاخره. أولا، هل كاسية هنا معناها خاص بالمرأة فقط؟ أنا في رأيي لا، ليس خاصا بالمرأة، كأن المعنى فرب نفس كاسية، يعني أن يكون الإنسان مكسوا في الدنيا بالعافية مثلا، أو مستور، أن يكون مستورا، أو يكون المرأة مثلا مستورة بملابس أو مستورة بعز وجاه، لكنها تكون عارية في الآخرة عن العمل الصالح، وكذلك الرجل، كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، ثم قال: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فإحنا عندنا معنى هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طبعا وجه الشاهد الشباب من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ وعلم بالليل، خلاص، فهذا يؤكد أن النهي عن السمر بعد العشاء مخصوص بما أو هو نهي خاص عما كان فيه لغو ورفث أو يضيع على الإنسان صلاته أو نحو ذلك، فهذا وجه الشاهد. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله ينزل من خزائنه، من خزائن رحمته، وكذلك من الفتن ما يفتن به الخلق، وكذلك مما يفتح من الخزائن ما يفتن به الخلق، واضح؟ فالفتن هو ما يمتحن به الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى أو أمر أن تستيقظ صاحبات الحجر، هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. هذا عام للرجل وللمرأة، فما معنى، يعني ما هو المعنى الجامع لهذا شباب؟ المعنى الجامع لهذا أن الإنسان قد يكون مستورا في الدنيا غير مفضوح، أو قد يكون ذا جاه، أو قد يكون ذا منزلة، لكنه لا يساوي عند الله شيئا. وجاء في الحديث اللي هو حديث: هذا خير من ملء الأرض من هذا. وجاء في حديث مثلا: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. فهذا يبين أن خير الزاد هو التقوى، خير الله سبحانه وتعالى قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وقال الله تبارك وتعالى: ولباس التقوى ذلك خير. وكما أن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله جميل يحب الجمال، هذا الجمال أعظم ما فيه جمال الإيمان، وإن كان يدخل فيه كذلك الجمال المظهر وجمال الرائحة والنظافة وجمال السلوك والخلق، ولكن الله سبحانه وتعالى يحب جمال الإيمان، يعني يحب في الحديث: الله جميل يحب الجمال. وفي الحديث الآخر: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، وفي رواية: ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فقد يكون من الجمال ما يبغضه الله، مثل مثلا الحرير والذهب على الرجال، ومثل آنية الذهب، ومثل كذلك الفخر والخيلاء، لا ينظر الله لمن جر إزاره خيلاء، وكذلك بينما رجل يجر إزاره خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وفي حديث قارون، في الحديث عن قارون: فخرج على قومه في زينته. فقد يكون الجمال مذموما، إما لكونه محرما كالحرير مثلا والذهب على الرجال، أو آنية الفضة أو الذهب، وكذلك قد يكون مفتخرا به فيكون محرما، وقد يستعمله الإنسان يتكبر به، أو المرأة مثلا قد تتبرج بجمالها فيكون مبغوضا من هذا الوجه. فالذي لابد أن نفهمه هنا أن خير الزاد هو التقوى، وخير اللباس هو التقوى، والجمال عند الله تبارك وتعالى هو بالعمل الصالح. لذلك الله سبحانه وتعالى مثلا ذكر: خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، مع أن هذا لا يحبه الإنسان لكنه يحبه الله تبارك وتعالى، فلا بد للمرء أن يتجمل بما يحبه الله تبارك وتعالى. ومما يحبه الله أن يكون الإنسان جميلا نظيفا يلبس ملابس حسنة، ولكن هذا الجمال قد يخرج عن الحد فيصير غير محمود عند الله. فخلاصة هذا الكلام يا شباب أن رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، لا شك أنها عارية في الآخرة عما ينفعها، وأنها كاسية في الدنيا يعني أنها مستورة بشيء ما، أو أن هذه النفس مستورة بشيء ما. وخير ما تستر به النفس عند الله هو العمل الصالح، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكذلك: من يهن الله فما له من مكرم. طيب، ندخل في باب السمر في العلم. تفضل تفضل يا عمر. أحسن الله عليك. باب السمر في العلم. حدثنا سعيد بن وفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحدا. بارك الله فيك. طبعا في الباب الذي قبله، يعني اللي هو ايقظوا صواحبات الحجر، في روايه لكي يصلين، يعني في روايه هي موجوده ان شاء الله تاتي عندنا في البخاري، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم ايقظهن ليصلين. وهذا فيه الاستعانه بالعمل الصالح في الفتن، وهذا من احسن ما يكون، وكثير من الناس عند الفتن يترك العمل الصالح. والله سبحانه وتعالى ذكر المؤمن: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ثم ذكر بعد ذلك حال المؤمن: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. فهذا فيه فائدة، وهو العناية بالعمل الصالح في أزمنة الفتن، فإنها مما يعين الله تبارك وتعالى به العبد على الفرقان: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذه الرواية باب السمر في العلم. قال: حدثنا سعيد بن عفير، طبعا هو منسوب الى جده، تكلمنا عنه كثيرا، سعيد بن كثير بن عفير. قال: حدثني الليث بن سعد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن خالد. عبد الرحمن بن خالد المسافر هذا مصري، ويعني كان امير مصر لهشام بن عبد الملك، هو ثقه في الحديث، وكان قرينا لليث، الليث اخذ عنه. وعموما البخاري يعني روى عنه ثلاث احاديث فقط، لم يكن من المكثرين يعني. قال عن ابن شهاب: أصلا الـ هو طبعا ليس من الكبار المقدمين في ابن شهاب، ولكن هذا الحديث يعني سيأتي إن شاء الله من روايات أخرى عند البخاري، من رواية شعيب عن الزهري. قال عن ابن شهاب اللي هو الزهري: عن سالم وأبي بكر ابن سليمان ابن أبي حثمة، هذا قرشي مدني ثقة. لاحظ هنا في يعني جمع الزهري بين سالم وأبي بكر، أن عبد الله بن عمر قال: صلى، طبعا سالم شباب اللي هو ابن عبد الله بن عمر، صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته. جاء في رواية جابر عند مسلم أن ذلك كان قبل موته بشهر، يعني من رواية الحجاج الأعور عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير سمع جابر بن عبد الله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر قال: تسألوني عن الساعة، إنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة، أو قال: أقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي. ثم ذكر الحديث. يبقى الشاهد هنا في قوله إيه بعد العشاء، هذا هو الشاهد. شاب صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال، هذا هو وجه الإيه الشاهد. قال: أرأيتكم ليلتكم هذه. أرأيت هذه تأتي كثيرا في القرآن شباب، مثلا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى، أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله. فأرأيت هذه للاهتمام والتنبيه والتقرير، لأنه سيذكر بعدها شيئا يلتفت إليه أو يهتم به. قال: أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن رأس، هي بالضبط دي تشبه إيه، أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني، لأن الفاء هذه تأتي كثيرا بعد أرأيت، فإن رأس 100 سنة منها، يعني عند انتهاء 100، لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. يعني إيه أرأيت ده يا شباب؟ عاملة زي ما أقول لك إيه، تعرف فلان فحصل له كذا، يبقى هو كأنها للتنبيه. هذا الحديث إن شاء الله سيتكرر معنا شباب في مواقيت الصلاة وغيرها. وطبعا هذا هو من الغيب الذي علمه الله النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو بعد مرور 100 سنة لن يكون حيا مما على الأرض أحد. وفعلا هذا من آيات النبوة، لأن آخر صحابي توفي اللي هو أبو الطفيل عامر بن واثلة، هو توفي تقريبا سنة 110، والنبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذا الحديث تقريبا يعني في السنة التي توفي بها، فهذا بالضبط يعني وقع كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل بهذا الحديث على مثلا ضعف حديث الجساسة في مسلم، لأنه أصلا في اضطراب في سنده، وفيه أن المسيح الدجال موجود، وموثق مثلا في وموثق أقصد في جزيرة. وكذلك استدل به على أن الخضر مات، لأن بعض الناس يدعي أن الخضر حي والصواب أنه مات. فاستدل بهذا الحديث على أكثر من أمر، وإن شاء الله يأتي في موعده نتكلم فيه عن هذا بإذن الله. طيب، وجه الشاهد خلاص من الحديث ذكرناه، وإن شاء الله بقية الكلام عنه ستأتي في موضعها. طيب اقرأ كمل يا عمر. أحسن الله عليك. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام، ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت على عن يساره فجعلني عن لا يمينه. اقرأ كده مرة ثانية يا عمر كده معلش. نام الايه؟ نام الغليم. لا الياء عليها شدة. نعم، أحسن الله عليك. نام الغليم. ايوه اتفضل. قال نام الغليم أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيته أو خطيطه، ثم خرج إلى الصلاة. طبعا. هذا هو الحديث الثاني هنا في هذا الباب. حدثنا آدم بن أبي إياس. طبعا ذكرنا أن البخاري اعتمد عليه في روايته عن شعبة، هو أحد الثقات الكبار في شعبة. قال حدثنا الحكم بن عتيبة الكندي، كوفي فقيه من الثقات الأثبات. قال سمعت سعيد بن جبير، طبعا تكلمنا عنه كثيرا، سعيد بن جبير بن هشام ثقة مفسر من أثبت الناس في ابن عباس، وكان فقيها عليه رحمة الله. عن ابن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونة. ميمونة رضي الله عنها هي آخر من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، ميمونة بنت الحارث الهلالية أمنا زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها. طبعا في وجه الشاهد هنا لم يظهر من هذا الحديث، اللي هو السمر في العلم. السمر، كلمة السمر يا شباب اللي هو السهر، يعني السمر اللي هو الكلام الذي يقال في السهر. فلم يظهر هنا، لكن في، لو انت تتبعت طرق الحديث ستجد في كتاب التفسير في رواية شريك عن كريب عن ابن عباس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث، يعني ابن عباس قال تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل فذكر. فكأن وجه الاستدلال إذا كان السمر في المباح فأولى أن يكون السمر في العلم مشروعا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تحدث مع أهله ساعة بعدما صلى، فهذا يدل على أن هذا مباح، أن الإنسان يمكن أن يتكلم مع أهله بعد العشاء، فأولى منه أن يتكلم في العلم. يعني كأن السمر في العلم يا شباب معناها أن تسهر في العلم. طيب قال بت، ابن عباس يقول بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام، ثم قام، ثم قال نام الغليم، هذا تصغير الإيه الغلام المراد به ابن عباس، أو كلمة تشبهها، يعني الراوي كأنه بيقول، يعني ابن عباس إما أن يكون هو الذي قال ذلك أو الراوي. ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه. طبعا ركعتين دول هو ركعتا الفجر، هذا هو الأقرب في تفسيرها، أنه ختم الوتر، ثم بعد ذلك لما أذن الفجر صلى ركعتين ثم اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم، قال حتى سمعت غطيطه. الغطيط اللي هو الصوت الذي يخرج من النائم، الإنسان النائم، صوت النفس يعني. قال أو خطيطه، والأقرب والله أعلم هي كلمة غطيطه، وهذا هو الصواب. ثم خرج إلى الصلاة. فوجه الشاهد شباب يعني إيه، طبعا هذا الحديث سيتكرر معنا في أكثر من 10 مواضع، وهو أطول من ذلك، والبخاري سيوظفه تحت أكثر من باب، فإحنا لن نطيل فيه إلا بقدر الحاجة. طيب ندخل في باب حفظ العلم، ممكن نشوف بقى أحد غير الأستاذ عمرو، أحد معانا يقرأ، عاصم مثلا، طيب أحمد الشيخ، تفضل يا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أبدأ يا شيخ. أنا تفضل. باب حفظ العلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى قوله الرحيم إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. بارك الله فيك. هذا الباب كله سيكون لأبي هريرة رضي الله عنه، وهو حقيق بذلك رضي الله عنه. باب حفظ العلم. نلاحظ أن البخاري رحمه الله لم يترك بابا يحتاجه طالب العلم إلا ذكر فيه الأخبار، بل ذكر فيه أفضل الأخبار. حفظ العلم معناه أنك تلقيت العلم، تمام؟ هذا العلم الذي تلقيته إذا لم تحفظه ضاع. وحفظ العلم يكون بفقهه، انك انت تفهم ما اخذت وتحفظه، يعني يبقى في صدرك وان تعمل به وان تبلغه للناس. هذا هو تمام ذلك، وهو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثت به من الهدى والعلم فعلم وعلم. هذا هو النسق التام. اول امر انك انت تختار المعلم الذي تتلقى منه العلم، تختار الثقات، وبعد ذلك تجمع قلبك على حديثهم، يعني تكون يعني تركز وتنقطع له وتحسن التلقي، ثم تكتب وتحفظ وتراجع وتذاكر وتكرر وتعمل به وتحدث الناس وتطوره وتجوده. يعني ايه تطوره وتجوده؟ يعني ممكن انت مثلا تكون اخذت معلومة عن شيخ او عالم او طالب علم، ولكنك لا تعرف مثلا لا يعني إلا حجة واحدة لها، فأنت تكثر من الحجج حولها، ويمكن أن تنتقدها فتكتشف أنها خطأ، أو تكتشف أن بعضها خطأ. إذن يا شباب، في فرق بين تلقي العلم وبين ضبط العلم وتجويد العلم وحفظ العلم وتأدية العلم. كل هذه من المراحل التي يمر بها طالب العلم. في الواقع هذا الباب هو في رأيي من أجمل الأبواب التي يحتاجها طالب العلم، وينتفع فيها من أبي هريرة رضي الله عنه بأمور كثيرة. أبو هريرة رضي الله عنه أسلم متأخرا، فاته كثير من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن له سبق كمن سبقه من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين، لكنه بفضل الله تبارك وتعالى استطاع أن يكون له سبق ما، يعني استطاع أن يحصل فضلا عظيما في الإسلام. فأول ما نفيده من أبي هريرة رضي الله عنه أن من فاته شيء يمكن أن يستدركه بما تبقى له من العمر. دي أول فائدة يا شباب، السبق المستطاع. سابقوا، الله سبحانه وتعالى أمرنا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أمرنا أن نجتهد ليس لنسبق الناس، وإنما أمرنا أن نجتهد لنسابق أنفسنا، يعني نحن أنفسنا نحاول أن نبذل ما نستطيع. فأول أمر نلاحظ في أبي هريرة أنه أحسن استثمار ما تبقى له مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر. الأمر الثاني، جمع قلبه على الباب الذي يحسنه، ومن تفرغ لشيء أتقنه. لاحظوا يا شباب، في فرق بين الفراغ والتفرغ. فراغ، إنسان عنده فراغ فاضي، لكن التفرغ يعني أن تتفرغ له. ممكن إنسان فاضي بيضيع وقته بالنوم والألعاب والمسلسلات والكلام الفارغ ده أو الجدال، إنما كلمة التفرغ معناها أنك انقطعت لشيء، تمام؟ ليس كل من كان عنده فراغ يكون متفرغا للعمل النافع. طيب، يبقى إذن السبق المستطاع وجمع الهم. حسن التلقي، حسن التلقي معناه أن أنا أجمع قلبي وأركز أكتب. الحرص، الحرص يا شباب، الحرص معناه أنك لا تفوت شيئا. مر معنا باب الحرص في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. مرة لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن له أنه عندنا الباب رقم 33، باب الحرص على الحديث، وذكرنا أن الحرص يعني يذكر كثيرا في من لا يريد أن يضيع شيئا، لا يبقي ولا يذر، كما قال الله: لتجدنهم أحرص الناس على حياة وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالحرص أحد أعظم الأمور التي يتميز بها طالب العلم، مع الكتابة كذلك. يعني كل الأبواب هذه يا شباب، مما مش احنا بنشوف مثلا 100,000 طالب او 20,000 طالب، لماذا يخرج منهم مثلا 10 او 5 هم المتميزون جدا باذن الله؟ لماذا؟ لهذه الاسباب. ممكن كل هؤلاء يشتركون في التلقي عن شيخ وعندهم نفس الادوات، لكن المهارات تختلف، والنيات تختلف. فطالب العلم يا شباب يحتاج أن يختار من يأخذ عنه العلم ويجمع قلبه على العلم ويحسن التلقي ويكون حريصا ويحفظ علمه ويحفظ نفسه. يعني صورة طالب العلم المتكاملة هذه فيها تجمع القوة والأمانة. الأمانة فيها معاني الصدق والإخلاص والتوكل وحسن النية وحب الخير للمسلمين وهكذا. طيب والقوة فيها اختيار من تتعلم عنه، وفيه الرحلة في طلب العلم، وفيه البذل والتعب والكتابة والحرص، وفيه المهارات، وفيه كذلك المراجعة والمذاكرة، كل ذلك شباب. ففي الواقع نحن نتعلم من أبي هريرة رضي الله عنه كثيرا جدا في هذا الباب. أيضا من الأمور المهمة هنا شباب في هذا الكتاب أن العلم مسؤولية. يعني في هذا الباب أن أبو هريرة رضي الله عنه يتكلم أن العلم مسؤولية وليس مجرد، يعني أنت لما تبلغ العلم ليس هذا مجرد يعني أمرا مستحبا وخلاص، لا، هي مسؤولية من جهتين: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، مسؤولية البلاغ، والأمر الثاني الاحتياط في البلاغ. قال حدثنا، يبقى إذن باب حفظ العلم يا شباب، حفظ العلم يبدأ من ماذا؟ من التلقي، عمن تتلقى وماذا تتلقى وكيف تتلقى وكيف تضبط ما تلقيت، ضبط الصدر وضبط الكتاب، تضبط بصدرك. لكن أنا دائما أعتمد على الكتاب، لا أعتمد على صدري أبدا حتى في الأمور التي أتقنها. يعني مثلا في القرآن أنا لا أراجع القرآن طول ما قدامي مصحف إلا من المصحف، أنا أحب ذلك. نفس الكلام الأحاديث، طول ما أنت متوفر لك القراءة اقرأ، ولكن لما كنت مثلا ماشي في الطريق ممكن تراجع من حفظك. فأنا أحب أن يعتمد الإنسان جدا على الكتابة، الحفظ خوان مهما كان الإنسان. والإمام أحمد بن حنبل كان يكتب وهو من أحفظ الناس، وكان علي بن المديني يقول أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب، وهذا هو الأضمن لمن يشك في حفظي وحتى إذا لم يشك في حفظي. يبقى إذن حفظ العلم يا شباب يبدأ بتلقي العلم، تختار من تتلقى عنه، وكذلك تركز أثناء الدرس وتقيد وتكتب وتجود ما عندك من العلم سواء بكثرة الأدلة وتؤديه كما تحملته. هذا هو أعلى إنسان في العلم، هو الذي يؤدي العلم كما تحمله. يعني هذا هو معنى الثقة. طيب، قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، هذا هو الأويس المدني، فقيه ثقة. قال حدثني مالك طبعا ابن أنس، عن ابن شهاب اللي هو الزهري، عن الأعرج اللي هو عبد الرحمن بن هرمز المدني، عن أبي هريرة. عبد الرحمن طبعا ابن هرمز من كبار أصحاب أبي هريرة، وكان يقرئ الناس القرآن وكان يكتب المصاحف. عن أبي هريرة، أبو هريرة طبعا يعني حافظ الصحابة رضي الله عنه، هو دوسي يماني مدني، وكان فقيها عابدا عالما، وكان له يعني حلقات في التعليم، وكان له أكثر من 800 تلميذ يتعلمون منه، وذكرنا أهم أصحابه قبل ذلك كثيرا. قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، يعني في بعض الروايات يقولون أكثر أبو هريرة، يكثر أبو هريرة الحديث، وفي رواية يقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديث، يعني كأنهم يتهمونه، وكأنهم يقولون أو كأنهم يقولون ذلك على التشكيك فيه، أو كأنهم يقولون ذلك، يقولون طيب إذا كان المهاجرون والأنصار أقدم صحبة وأعلى من أبي هريرة، كيف يروي هو ما لا يرويه هؤلاء، وكيف يعلم ما لا يعلمه هؤلاء؟ فيعني هم حضروا ما لم يحضر وشهدوا ما لم يشهد، فكيف يكون هو أكثر حديثا منهم؟ هذا شباب يبين لك الفكرة التي تكلمت عنها كثيرا، وهي فكرة أن السبق في التعليم لا يعني لا يستلزم أن يكون هو السبق في التعلم. ممكن إنسان يكون تعلم كثيرا جدا لكنه لم يحفظ علمه أو لم يخرج علمه. كثير من طلاب العلم عندهم علم كثير وعلوم، يعني عندهم تفنن في كثير من العلوم، ولكنهم لا يعلمون الناس فضاع علمهم. لكن أبو هريرة رضي الله عنه، يعني كثير من الصحابة مثلا شهد أكثر مما شهد أبو هريرة، لكنهم إن شاء الله سيأتي التعليق على هذا المعنى ولكن في موضعه. قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، قال ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. يا سلام، يبقى أبو هريرة كأنه يقول لهم أنا أحدث من باب المسؤولية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك، فأنتم تلومونني فيما كان ينبغي عليكم أن تحمدوني وتحفظوه لي كان المفروض. شوف أبو، والله يا شباب، هذا المعنى لابد أن تضعه في قلبك كطالب علم، أنك تحدث من باب الدين والمسؤولية، وليس من باب أنه نافلة، أو من باب مثلا أنك أنت تجمع الناس أو تصرف وجوه الناس إليك، لا، من باب المسؤولية. شوف بيقول: ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم تلا هذه الآيات من سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فنلاحظ هنا أن أبا هريرة، وإن كان غيره من الصحابة سبقوه بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وبالهجرة وغير ذلك والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه جمع قلبه على حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى تبليغه للمسلمين، وكان حافظ الصحابة وحفظ لنا كثيرا من السنن التي لم يروها غيره رضي الله عنه وجزاه الله عنا خير الجزاء. فنلاحظ هو لما تلا هذه الآيات يا شباب، طبعا هذه الآيات وإن نزلت في أهل الكتاب، لكن يدخل فيها كل من كان كذلك. أبو هريرة رضي الله عنه هنا لما تلا هذه الآيات يعني يبين هذا المعنى، وهو أنه يحدث من باب المسؤولية. طبعا الآية ذكرت في علماء اليهود وأحبارهم وكذلك علماء النصارى الذين يكتمون أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ولكن يكتمون العلم به أو يكتمون الحجج في صحة نبوته، وكما قال الله سبحانه وتعالى: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، وقال: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. هذا الكتمان قد يكون خوفا أو طمعا، وقد يكون حسدا، حسدا من عند أنفسهم كما ذكر الله. والطبري علق على هذه الآية وقال: وإن نزلت في خاص من الناس فإنها معني بها كل قائم، يعني كل آسف كل كاتم علم، كل كاتم علما فرض الله بيانه للناس. وعندنا الآية المعروفة: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فكتمان العلم أو كتم العلم ألا تخبر بشيء من شأنه أن يخبر به، يعني شيء يجب أن تبينه وأنت كتمته، ويدخل فيه كذلك تحريف المعنى، ويدخل فيه إخفاء المعنى، كما قال الله: يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا، أو تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. والأعظم ما يكون في تبليغ العلم إذا كان في موضعه، كما مثلا ذكر الله عن سحرة فرعون، وكما ذكر عن النصارى الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: وما لنا لنؤمن بالله وما جاءنا من الحق، فلم يكتموا ذلك ولكن جهروا به. فالله سبحانه وتعالى أخذ على أهل العلم ميثاقا أن يبينوه وأن يبلغوه وألا يكتموا منه شيئا. ولكن سيأتي فقه ذلك إن شاء الله في باب من خص بالعلم قوما دون قوم، هذا له فقه أيضا. الإنسان قد يكتم علما لأمر ما، وقد يحجب علما عن بعض الناس لأمر ما، هذا سيأتي في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن يا شباب، كتم العلم الذي جاء وقت بيانه سبب في وقوع الناس في الضلالة، وإظهار الإنسان لما عنده من العلم وقت الشدائد هذا لا يقوى عليه أي إنسان، قليل من الناس من يفعل ذلك. والله سبحانه وتعالى قال: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. طيب، قال أبو هريرة رضي الله عنه، يعني تلا ذلك إلى قوله الرحيم، شوف في الآية شباب: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. توبة العالم من كتمانه أن يبين وأن يصلح، ليس فقط أنه يتوب بينه وبين الله، لا، يبين، هذا هو تمام التوبة. قال: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، يعني مشتغلون بالتجارة، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، في رواية كان يعني يشغلهم في عند مسلم عمل أراضيهم. قال: وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. طيب، إذن هنا أبو هريرة رضي الله عنه يعلل لماذا هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يروه غيره، لكن أبا هريرة هنا ذكر طرفا واحدا، ذكر إن هو كان يحضر ما لم يحضر ويشهد ما لم يشهد. لا، حتى الذين شهدوا مع أبي هريرة لم يكونوا يروون مثل ما روى، وإنما تميز أبو هريرة بأنه تفرغ لذلك وانقطع له. فمن الصحابة من كان أكثر صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم من أبي هريرة، ولكنه لم يكن متفرغا للتحديث، أو كان مشغولا بإمارة أو غير ذلك، أو كان مثلا يمنعه الورع والاحتياط كالزبير بن العوام مثلا. وبعضهم كان مشغولا بعمله فلم يحضر، وبعضهم لم يكن يحفظ كما يحفظ أبو هريرة. فكأن أبو هريرة يقول: أنا حضرت وشهدت وحفظت. وهذا يؤكد يا شباب أن مجرد حضورك للدرس لا يستلزم أن تكون متقنا لهذا الدرس. وأنا يعني كثيرا ما أتدارس مع شباب كثيرون جدا العلم، ويخرج منهم واحد أو اثنين أو ثلاثة فقط هم الذين يضبطون. لماذا؟ لأنهم يعتنون، وقليل من هؤلاء الذين يضبطون هم الذين يبلغون. يبقى إذن يا شباب الدائرة تضيق، الدائرة الأوسع دائرة من يحضرون الدروس، والدائرة الأضيق من يضبطون ويحفظون، والدائرة الأضيق من يحضرون ويضبطون ويحفظون ويبلغون. وهؤلاء خير من انتفع برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. نلاحظ في هذا الحديث يا شباب أن أبا هريرة جعل جزءا أو سببا أساسيا من تحديثه وإكثاره من الرواية أنه كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أول شيء، أن تلازم أهل العلم وأهل الخير، لا تستكثر ما تأخذه منهم، بل تطلب الزيادة. وإن شاء الله سيأتي عندنا قصة موسى عليه السلام مع الخضر، وقول الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. فهو لم يكتفي يعني بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، بل بقي يطلب الزيادة. كان يلزم، ده أول شيء، بشبع بطنه كان يتقلل من أمور الدنيا، وهذا جزء أساسي مما ينبغي لطالب العلم. بقدر ما تقلل من الصوارف بقدر ما تتفرغ لمشروع حياتك. كثير من الطلاب يدخل نفسه في مشاريع أو في أمور يعني تقلل فرصة نبوغه في طلب العلم. ممكن يكون هو مؤهل، وهذا من تضييع الإنسان نفسه يا شباب. الإنسان يكون عنده موهبة في تلقي العلم وفي حفظ العلم وفي نشر العلم، ثم يضيع عمره في جدال أو في بمعاصي أو ذنوب، أو يدخل في تجارات أو أشياء يعني يكفيه من الدنيا ما يقيمه ويقيم أهله. لم يحرم عليك أحد أنك أنت تكون أحسن الناس في التجارة، براحتك. لكن نحن نتكلم هنا في ماذا؟ نتكلم في شخص يريد أن يتقرب إلى الله بطلب العلم. فكيف يتقرب إلى الله بطلب العلم وهو أساسا لا يعطي العلم إلا فضول وقته؟ لا يمكن. طبعا إن شاء الله سيأتي عندنا رواية واسعة عن أبي هريرة، ستأتي إن شاء الله برقم 2047. هذه الرواية واسعة وفيها فوائد كثيرة جدا لطالب العلم، سنتكلم إن شاء الله في وقتها. وهذا الحديث مروي عن سعيد بن المسيب وعن أبي هريرة، يعني الزهري روى عن هؤلاء عن هذا وهذا، وهي مروية من أكثر من وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وبعضهم يجمع الروايات. ولكن نلاحظ أن الله تبارك وتعالى ذكر في الذين يكتمون العلم أنهم يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لماذا شاب؟ لأن كتم العلم هذا سبب في ضياع الحق. الله سبحانه وتعالى لما أرسل الرسل كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب الحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فالإنسان لما يكتم هذا العلم يكون الناس في لبس، ويكون الناس في فتنة. فإظهار العلم في وقته خير ما عبد الله تبارك وتعالى به. طيب ندخل في الحديث الذي بعده، تفضل اقرأ. من يقرأ معنا؟ حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار. بص يا عمر، لما تكون هتقف تقول أبو مصعب، يعني ما دمت مش هتكمل تقول أبو مصعب، يعني حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب، خلاص. لكن لو هتكمل أبو مصعب قال، تفضل. تمام. حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال حدثنا محمد بن إبراهيم ابن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال ابسط رداءك، فبسطته. قال فغرف بيده، ثم قال ضمه وضممته، فما نسيت شيئا بعده. ماشي، اقرأ الذي بعده كمان. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك بهذا، أو قال غرف بيده فيه. تمام، بارك الله فيك. هذا الحديث بين فيه أبو هريرة رضي الله عنه، طبعا الحديث ذكره البخاري تحت حفظ العلم وذكره عن أبي هريرة، لأن أبو هريرة هو حافظ الصحابة وأكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ لنا علمه، فأراد البخاري أن يبين سببا أو من جملة الأسباب التي حفظ بها حديث أبي هريرة وبارك الله فيه وفي حديثه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه دعا له، أو كأنه يعني بارك، يعني برك عليه، دعا له بالبركة أو نحو ذلك. فذكر هذا الحديث، قال حدثنا، قال البخاري حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب، هذا أبو مصعب الزهري قرشي مدني، له رواية مشهورة عن الموطأ، وهي يعني الرواية المدنية التي وصلتنا كاملة. وذكر الخليلي أنه آخر من روى الموطأ عن مالك من الثقات، هو طبعا كان من فقهاء أهل المدينة، عاب عليه أبو خيثمة الفتوى بالرأي، ولكن ليس ذلك يعني هذا لا يقدح في روايته، وعموما هو له موطأ مشهور ومطبوع عن مالك رحمه الله. قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار، هذا أيضا من الثقات ومن أهل الفقه، وكان قرينا لمالك في الفقه، يعني من أقران مالك في الفقه، وكان يستفتى أيضا. قال عن ابن أبي ذئب اللي هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، هذا مدني وهو من أثبت الناس في سعيد المقبري، ابن سعيد المقبري في بعض الرواية يخطئون عليه كابن عجلان، لكن ابن أبي ذئب من الثقات عنه. قال عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا. لاحظ إن السماع هو التحمل، حديثا كثيرا أنساه، يبقى هذا يؤكد أن الطالب قد يحفظ، كثير منا درس كتبا كثيرة وعلما كثيرا ونسيه، لأن يا شباب الإنسان إذا لم يضبط المعلومات التي يأخذها تتبخر المعلومات، ده الواحد بيكرر في الأشياء كثيرا جدا عشان تبقى معه لمدة بسيطة، فكيف بإنسان مثلا يأخذ كتابا ثم يركنه في رف المكتبة؟ لا، لازم في فترة بعد التحمل يا شباب، اللي هي الإتقان والضبط والحفظ والمراجعة والمذاكرة. المذاكرة يعني أن تتذاكر أنت وأخوك، والمراجعة أنك تراجع المعلومات. أنا أستغرب من واحد درس كتابا ثم يجعله في المكتبة، تتدرس كتابا لا تدخل في غيره إلا بعد أن تتقن الكتاب، إلا بعد أن تتقن الكتاب. طيب، قال إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: ابسط رداءك، فبسطته. قال: فغرف بيديه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صنع كأنه يعني يغرف بيديه، ثم قال: ضمه، يعني يغرف بيديه ويدخل في الإيه، في الرداء، يعني قال: ضمه. قال: فضممته، يضمه يعني اجمعه، يعني فضممته فما نسيت شيئا بعده. يعني بعض العلماء يحمل هذا فما نسيت شيئا من هذا الأحاديث بعينها في هذا الموقف، والأقرب والله أعلم أنه يعني ما نسي شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل أغلب يعني، لأن بعض الروايات جاءت أن أبو هريرة نسي بعض الأحاديث وذكره غيرهم، فيعني كأنه يقول إن هذا الأغلب أو الأعم. المهم أن هذا الحديث شاهد وآية من آيات النبوة، وفيه فضل لأبي هريرة رضي الله عنه، وفيه كذلك أن حب المعلم للطالب بسبب حرصه يجعله يعتني به ويدعو له ويهتم به ويخصه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام سبق معنا إن هو ذكر لأبي هريرة أنك لحرصك على الحديث ظننت ألا يسألني على ذلك إلا أنت أو أحد غيرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بحرص أبي هريرة دعا له وخصه بأحاديث وبروايات. وهكذا شباب، أي معلم يعني أي معلم ثقة يحب من الطلاب ما يجد فيه خلقا ويجد فيه اهتماما وحرصا لا يبخل عليه بالعلم. طيب، قال حدثنا إبراهيم بن المنذر، هذا أيضا مدني ثقة. حدثنا ابن أبي فديك اللي هو محمد بن إسماعيل بن مسلم مدني، كان من أروى الناس عن ابن أبي ذئب، وطبعا هذه رواية رواها عن ابن أبي ذئب. قال أو قال غرف بيده فيه، هذا الحديث سيأتي إن شاء الله في البخاري، سيأتي إن شاء الله في البخاري بنفس هذا الإسناد. في هذا الحديث يا شباب فائدة الدعاء، يعني لو احنا جعلنا ان هذا من باب ان في سبب من اسباب حفظ العلم يرجع الى غير الاجتهاد والمذاكرة والمراجعة يكون هو الدعاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأنه دعا لأبي هريرة بالبركة، او انه اراد او كأنه يعني اعتنى بأبي هريرة في ذلك. نحن بالنسبة لنا ما هو الباب المتاح لنا؟ الدعاء، ان تدعو لنفسك وان تدعو لمن تحب من طلاب العلم الذين تتوسم فيهم خيرا. طيب، نقرأ آخر حديث في الباب. تفضل. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. تمام، بارك الله فيك. هذا هو آخر حديث في حفظ العلم. شوف من فقه الإمام البخاري رحمه الله أنه ذكر هذه الأحاديث في نسق واحد، يعني بدأ بحديث الأول اللي هو مسؤولية العلم والبلاغ والتبليغ، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، وأن أبو هريرة كان يحدث ذلك تدينا وعملا بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون كاتما للعلم، كويس؟ لكنه ختم بحديث أن أبا هريرة حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، يعني صنفين من العلم يعني. فأما أحدهما فبثه، يعني نشره وأذاعه وبلغه، والآخر قال لو بثثته قطع هذا البلعوم، يعني قتل، تمام؟ طيب لماذا ذكر البخاري هذه الروايات مع بعض يا شباب في نسق واحد حتى لا يطعن أحد في أبي هريرة؟ شوفوا ركزوا يا شباب، بعض الناس كان يطعن في أبي هريرة بأنه يكثر الحديث، لا، بعضهم سيطعن عليه بأنه كان يكتم بعض الأحاديث. شوف الفرق عشان تعرف الإنسان الزائغ، يعني الزيغ ليس له منتهى. بعضهم يطعن فيه لكونه يكثر من الروايات فيقولون أكثر أبو هريرة، ويعني طيب وأين باقي الصحابة، وغيره يطعن فيه يقول يعني إن هو نفسه كتم بعض العلم، وكلاهما باطل. لذلك من فقه البخاري أنه خرج هذه الروايات يكمل بعضها بعضا، وهذا من الفقه العالي جدا، إن هو يخرج الروايات التي يتمم بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا ويدفع بعضها عن بعض الإشكال. فأبو هريرة لا يمكن أن يكون كتم حديثا يحتاج إليه، لأنه هو نفسه ذكر قبل ذلك مسؤولية التبليغ أو التحذير من كتمان العلم. طيب قال حدثنا إسماعيل، طبعا إسماعيل بن أبي أويس، قال حدثني أخي اللي هو عبد الحميد بن عبد الله، هو مدني أيضا، عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري. على فكرة هو نفس هذا الحديث، ولكن هذا الحديث قد يروى مطولا وقد يروى مختصرا، يعني نفس هذا الحديث قد يروى فيه كل هذه الروايات السابقة، يعني بعض الرواية جمع كل هذه الروايات عن أبي هريرة في رواية واحدة، لكن البخاري هنا فرقها لأن كل واحدة منها لها دلالة. عن ابن أبي ذئب ذكرنا قبل ذلك، عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين. هذا شباب فيه التصنيف، يعني التصنيف، تصنيف العلم كان قديما. شوف أبو هريرة كان يصنف ما أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال وعاءين يعني صنفان من العلم، فأما أحدهما زي بالضبط يا شاب، طالب العلم لما بيسمع بتكون دائرة السماع واسعة. البخاري مثلا سمع مثلا روايات عن الصحابة، روايات عن بني إسرائيل، أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث قدسية، أحاديث مثلا في النكاح، أحاديث في الطلاق، أحاديث في السير، في المغازي، أحاديث ضعيفة، أحاديث صحيحة، بدأ يصنفها إلى أن استقر على هذا الكتاب. فالتصنيف يا شباب معناه أنك أنت تجعل كل صنف من العلم على حدة، واضح؟ فأبو هريرة سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة فصنفها، قال وعاءين، وعاءين يعني جرابين، جاء في بعض الأحاديث جرابين أو صنفان من العلم. فأما أحدهما فبثثته، يعني نشرته بين الناس وبلغته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم، يعني لو أنا بثثته، يعني هذا كناية عن القتل. طب لا شك إن الذين سيقتلونه ليس هم الصحابة الكرام، ولكن أهل الظلم أو الجور هم الذين سيقتلونه. أبو هريرة هنا لما ذكر هذا شباب فيه حكمة، الحكمة في النشر، مراعاة المتلقي. فليس من العلم أن تحدث بكل ما سمعت أو أن تحدث كل الناس بكل ما سمعت. فهذه الرواية النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، وابن الجوزي لما ذكر هذا، ابن الجوزي له كتاب كشف المشكل، كشف مشكل الصحيحين يعني، فذكر هذا المعنى، يعني لما تكون في حديث مشكل في الصحيحين حاول تراجع كتاب ابن الجوزي. فقال ابن الجوزي رحمه الله، أنا أذكر لكم بلفظي، قال ولقائل أن يقول كيف استجاز أبو هريرة، يعني كتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال بلغوا عني، وكيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إذا ذكر قتل راويه، وكيف يستجيز المسلمون من الصحابة الأخيار والتابعين قتل من يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هو يبرز الإشكال ثم يحل أو يجيب عن الإشكال. فالجواب أن هذا الذي كتمه ليس من أمر الشريعة، فإنه لا يجوز كتمانها، وقد كان أبو هريرة يقول لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، وهي قول الله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى آخره. فكيف يظن به أنه يكتم شيئا من الشريعة بعد هذه الآية وبعد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ عنه، وقد كان يقول لهم ليبلغ أو ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وإنما هذا المكتوم مثل أن يقول فلان منافق وستقتلون عثمان، أو مثلا هلاك أمتي على يد أغيلمة من قريش بنو فلان، يعني يعينهم، فلو صرح بأسمائهم لكذبوه وقتلوه. هذا موجود في كتاب كشف المشكل، وانظر أيضا ممكن أن تنظر كتاب سير أعلام النبلاء في المجلد الثاني صفحة 597. هذا شباب من الحكمة، إن الإنسان يختار ما يحدث به ويختار من يحدثه ويختار أسلوب الحديث. والحسن البصري كره تحديث أنس ابن مالك للحجاج ابن يوسف بحديث العرانيين، اللي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاقب عقوبة شديدة هؤلاء العرانيين، عاقبهم عقوبة شديدة، فتمسك به الحجاج ابن يوسف وتعلق به وكان مسرفا، يعني تعلق به في قتل أو في سفك دماء الناس. فلذلك الحسن البصري كره ذلك، ووردت رواية أن أنس رضي الله عنه ندم على ذلك، ندم أنه حدث الحجاج بن يوسف بهذا الأمر. لماذا؟ لأنه اعتمد عليها، فهذا فيه الإمساك عن الأحاديث لمن يخطئ في العمل به أو يخطئ في فهمها، وسيأتي إن شاء الله عندنا هذا الباب. لكن فقط أردت أن أبين هذا المعنى، وهو أن الأحاديث التي لم يبلغها أبو هريرة رضي الله عنه لم تكن من الأحاديث التي من الشريعة أو يحتاج إليها، ولو كانت كذلك لما كتمها رضي الله عنه. طيب ممكن نأخذ الحديث الأخير هذا ونقف عند الباب، باب حديث قصة موسى والخضر، لأنه طويل إن شاء الله سنقف فيه على فوائد كثيرة. طيب ممكن نخلي اقرأ، ماشي. طيب معنا أحمد، فضل يا أحمد كمل. قال رحمه الله: باب الإنصات للعلماء. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا الحديث باب الإنصات للعلماء، فيه أن الطالب ينصت وفيه أن الطالب يستنصت، يعني الطالب كذلك يهيئ للعالم ما يجعل الناس تعتني بكلامه. يعني إذا طالب مثلا وجد عالما رضيه، أو وجد طالب علم رضيه، فمن تمام عنايته به أن يستنصت الناس له، يعني أن يكون سببا في استماع الناس إليه أو اهتمام الناس به. باب الإنصات، طبعا الله سبحانه وتعالى ذكر إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فالإنصات يعني غير الاستماع، الإنصات إنك أنت يعني تركز أو تهتم ونحو ذلك. فهذا فيه للطالب دلالتان، الأولى أن ينصت هو، والثانية أن يستنصت، يعني أن يكون سببا في تهيئة ظروف الدرس للعالم، أو يعني أن يلفت نظر الناس لهذا الشخص حتى ينتفع الناس منه. قال حدثنا حجاج، اللي هو حجاج بن منهل، هذا بصري أيضا ثقة فاضل ثبت، وهو من الثقات في شعبة. قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك، هذا نخعي كوفي، عن أبي زرعة، أبو زرعة ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي، هو يروي عن جده، هنا جده اللي هو جرير ابن عبد الله البجلي، وأسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بمدة ليست كبيرة، يعني أسلم في السنة التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس، يعني اجعل الناس يعني يلتفتون إلي أو ينصتون إلي، يعني مرهم بالإنصات. فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. مرة سبق معنا هذا الحديث، وإن شاء الله سيأتي معنا في بيان أن الكفر يطلق على الأعمال التي يختص بها الكفار، لأن المؤمن ليس من شأنه أن يقتل مؤمنا، والقتل من أعظم المبيقات ومن أكبر السيئات. ومن أخص أوصاف الكافر أنه يقتل المؤمن. يعني أقصد أقول إن لماذا سمي هذا الفعل كفرا؟ لأنه من أخص صفات الكفار، المؤمن لا يقتل مؤمنا، وإن شاء الله يأتي الحديث عنه في موضعه، ولكن فقط وجه الشاهد منه هنا هو استنصت الناس، وفيه أن العالم يمكن أن يأمر بأن ينصت الناس له، هذا ليس من الكبر، بالعكس هو الإنسان العاقل لا يتكلم بكلام والناس لاهون عنه أو مشغولون عنه، وإنما يعني، وهذا فيه كمان فائدة شباب، وهي أن العالم يقبل على من ينصت إليه، يعني إذا كان إنسان زاهدا فيك فكيف تهتم به، أما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. الله سبحانه وتعالى قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. بعد ذلك قال أما من استغنى فأنت له تصدى. فالإنسان إذا استغني عنه يعني يحاول أن يلفت النظر، لكن إذا استغني عنه فكيف يبث علمه في من زهد فيه، بل يقبل على من أقبل عليه ويهتم بمن يهتم به ويخص الطالب المهتم، وهكذا شبه، إلا ضاع العلم. أنا أعرف كثيرا من أهل العلم يدرس لطالب أو اثنين أو ثلاثة وعنده بركة، وشخص آخر يمكن يكون عنده 100 و2 و3 وآلاف ولا فائدة منهم. العبرة ليست بالكثرة، إنما الناس كالإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. فهذا فيه دلالتنا شباب، لك كمتعلم ومعلم، كمتعلم إنك تنصت لمن تعلمه من أهل الخير وتكثر من الاستماع له وتجمع قلبك على ما يقول. الأمر الثاني إذا كنت معلما استنص، يعني حاول إنك أنت تطلب من الناس الاهتمام بالحديث، وإنك أنت تقبل على من ينصت إليك ويهتم بحديثك. واضح؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إن شاء الله سأحاول إن شاء الله أن أجعل لكم هذه الملفات اللي هي تتمم هذا، لأني بحاول أختصر في الفوائد، كنت أحب أن نتوسع في هذا الكتاب أكثر لطالب العلم حتى يكون يعني كشافا لنا في طلب العلم، ولكن أرجو أن يكون ما ذكرته لكم إن شاء الله فيه كفاية. وما بقي لنا من المباحث سبق معنا في دورة قراءة الكتب التأسيسية، وإن شاء الله أحاول أن يعني أستخرج لكم بعض المباحث المهمة التي تتمم ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن ينفعنا بما نتعلم، وأن يجعل العلم حجة لنا، وأن يهدينا وأن يهدي بنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا وسددنا. موعدنا ربما يكون إن شاء الله غدا، ننهي الكتاب أكيد، لأن إحنا خلاص بقي عندنا 10 أحاديث، والأحاديث إن شاء الله يسيرة، ليس فيها فقط إلا حديث موسى والخضر، هذا هو الذي سنتوسع فيه قليلا إن شاء الله، لأنه يستحق ذلك. وإن شاء الله أيضا عندنا باب آخر، هو باب من خص بالعلم قوما دون قوم، أيضا هذا ربما يحتاج طالب العلم جدا حتى يعرف من يحدث وبماذا يحدث وكيف يحدث وكيف يمهد لما يحدث به. إن شاء الله غدا سننهي هذا الكتاب، وحينما ندخل إن شاء الله في كتاب الوضوء وحديث الأحكام إن شاء الله سيكون الأمر أيسر بكثير، وسيمر معنا إن شاء الله على الأقل 30 حديثا في اليوم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتم لنا هذا الخير، وأن يجعله بركة علينا، وأن يرزقنا العلم به. أحب منكم يا شباب أن تستحضروا نية العمل بكل ما نتعلم، وإن فاتنا شيء من العلم فلا يفوتنا العمل. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.